Uploaded by Lantern 1A Hands. والدكتور نبيل المحلاوي يا دكتور اخوانا النهارده ان شاء الله هنراجع قبل الرسم في اي تي كل رسم طبعا كل رسم يعني شايف ان انتوا جبتوا الاتصال كويس ولا تقولوا ما تتفرجوا بس يعني هذه المجال بقى وقت من كل رسم وانا عاوز طبعا ابدا كل عرف رسم انا لكن ابدا حكايه من اليمين في البيت دلوقتي ما اعرفش يعني انا الحته تكون ها؟ اصل انا بتكلم عن تبتدي فيها كل اللي بعده تبتدي فيه دلوقتي انا كله ان شاء الله طيب دلوقتي الكولون عباره عن اورجان بيبتدي من عند السيكم وبعد كده بيطلع سيكم لا مش عايز كلام انا عايز اخلص اكبر كيمياء بس ثلاث دول من فضلك يا جماعه السيكم بيبتدي زي ما قلت لحضراتكم عن رايت ايريا فوق اليوزوالي فوق الايريو سومس مصري بعد كده يطلع السجن الكولون بيطلع السجن الكولون بيمشي على الكوادريت الكامبورا المصري لغايه ما يوصل عند الرايت توب اوف ذا ليفر يبتدي يبتدي يعمل الباك سلاش بيجي بعد كده ترانسلاش كولوس بيجي الضغط الى سوبر اوف انفرا كولين اريا فبيقدر ماشي الضغط يوصل للسين على اقصى ليفر اللي السين اللي تحت لعند الانفيرنت بيكشر ويستخدم في السين كولوس ينزل على الليفر ينزل ضغط السين كولوس على الكوربيتا الكامبورا لغايه ما يوصل للسين اوف يبتدي يبقى اسمه سيجمود كولون والسيجمود كولون بينتهي عند اس 3 عند ستيك او دي بوست بس في ولا بينتهي ستيك بينتهي ديزل ريكورد عند اس 3 ويبتدي الريك ستوب عند اس 3 يبقى اسمه ريك ستوب يفضل نازل نازل نازل بينتهي 1 انش بلو ذا بيك اوف كوكس بنعمل فيه مشاكل يبقى زي الريك ستوب كده عند اس 3 ويديني 1 انش تحت الكيب اوف كابشن اللي هو بعد كده يسمى الكيما الكابشن ده بالنسبه طبعا بتقول كده واحنا عارفين بدايه الايه اجند الكلام ده عايز نقوله عليه من بره حاجه تسليم اختباري بدايه يكون عليه برومنت ابيليتيز كيميتوكي الدراسه الضاره اللي فاتت في الايه بتاع الكول انا بقول في النص على الكارت ده الكول ده بقى نبتدي نراجع الكولون والكيما ريكتر كده مع بعض بالنسبة للشابتر الكولوم هذا معقول رقم من الريفيجن وتجيب كتاب وتجيب البيت هل مين معقولة في حد كده قال رد وقت ما عرفش كل انه لسه كويس يا ابن عبد حد ما عرفش اقول السنة رد وقت ايه طبعا مين يا رب قبل ما تعقب على هذا من قبل القدر والتوفيق القدر والتوفيق يقول لك ايه التوفيق يا ابن هذا لمن يستحق فوق فمين قصده اقول ايه؟ كان جاي لازم تكون يعني انت لازم تقول ربنا تبارك وتعالى انك انت تريد في حاجه ونميل عليه بالتوفيق انت كبرت شويه ولازم عشان ربنا يديك التوفيق يحد عليك يشوف ربنا اتفضل الاكين ومينظر اليك نظره عفو من تبارك وتعالى تتوقع ان شاء الله تاني تعالى بقى نقول يا جماعه الكولو عشان نفضل كده فيه راجع على جنب كده من اوله على طول اللي هو الكولونيك تيومر على طول كده اول حاجه هنبتدي اهم حاجه على طول القولون اللي هي تيومر اوف ذا كولو عندنا يا جماعه تيومر اوف ذا كولو نوعين وهي بص التيومر اوف ذا كولو نوعين يا اما بنين تيومر يا مالجنت تيومر طبعا مالجنت برايمري سكندري والبرايمري كارسينوما وساركوما كارسينوما هي الاساس نيجي على البنان تيومر في حاجات نون ابيثيليال حاجات ابيثيليال نون ابيثيليال زي لايبوم اوف ذا كولون ايمنجيوم اوف ذا كولون ابيثيليال زي ادينوم اوف ذا كولون جيبلر او فيلر او جيبلو فيلر بعد كده في عندنا تلميذ ادينوميدال كوليبوس يا جماعه تعالوا نفكر من كل زي المكاري كده كل المكاري كلها كلها كنا زي الكومبريت كنا برضه اتشيفر المكاري دي ايه عدد اثنين كنا صورنا كده ياخد ثلاث اربع ايام وزعنا اسبوع شغال دي لكن عايزين برضه نعمل كل زي نفس الكلام فاهمين يعني ايه الورق خلاص السنه خلصت مراجعه خلصت يبقى الورق وتسمعوا ايه مين فاهمين اول ازاي يا رب نقول كده مع بعض ايه القصه بتاعت كولون تيومر ثالث من السلسلات تيومر كده الاول بنركز على كارتر كولون وده هي الثاني هيبقى بيني وبينك شوف كل دي الدرجه شيل متوقعه عشان اطلع كل سنه فيها كده بص لو انت واقف ده لازم كل مره تقول دي الثاني بجد قول بقى انت فاهم الكارتر كولون البيرد الاسره الجوندس دي كده من بعد تقول اقول لك ايه مش جاي ما تقدرش تعرف لو دكتور امام قال ايه يا انت بتقول لي عارف شكل لهم البريد كام؟ مش عارف هو العقد بتاعهم فيقول لهم انا شايف غلط ان انا اوعدك يعني اعرض لكم البريد كام في مضاعف ما اقدرش اقول لك ايه مزيد انا راجل عبيط فهمت قصدي فدي من الاسئله برضه ايه لما هنبطل تتكسر كل التعبيط فبيتوقع كل سنه فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده تعرف ايه الاول نقول بلان تيومر كده مع بعض وبعدين نقول ايه الكاتب يكون العظيم البلان تيومر يا جماعه مال الكتيله زي الليبوما الليبوما بتكون دي تبع الاس ال ايبسون انت سكشن تبع الانسان سكشن المنجوم بتكون دي طبعا مشهوره انها لو خدت بليدي تعمل كبير سايز بليدي مشهور تسوى كده اشهر معين كبير بليدي في الريكه في الدنيا هي المنجوما الانجلوسيزا بتكون والكومبليكيتد زي الريكه في الدنيا بتكون دول مشهورين قوي بالكبير بليدي نيجي على الحاجات اللي هي الإبيثيليا تيومر زي الأدينوما والفاميليا الأدينوما البوليبوز الأدينوما جيبلر أو فيلر أو جيبلر فيلر جيبلر أدينوما اللي هي الأدينوما البوليبوز تقول بيسموها جيبلر أدينوما الجيبلر بوليب اوف ذا كولون او الجيبلر ادينوما يا الادينوميك بوليب اوف ذا كولون بتبقى بري كانسر في الناس الكبار مش بري كانسر في العيال الصغيره ليه؟ لان درجه انها في الناس الكبار بتبقى ادينوميك مش ادينوما يعني بلاي تيومر كانسر مالجنا العيال الصغيره بتبقى هامر توما فاهمين قصدي ازاي؟ والهامر توما فيري رير بتبقى مالجنا برضه هذا البوليك والله كنت بتقول بلدنا يعني بيعمل سكشن يعني بيأثرش بينزل في العلاج بتاعه سكشن والله لو كان عالي في القولون فوق بنفتح اوبن سيرجي كولوماتوس ونشيله ولو كان واطي تحت بنشيله بالمنظار بنخش بالمنظار ونعمل له ستيرنج ونشيله اثنين يعني نخنقه نحط سلك حواليه ونخنقه ونشيله بالمنظار نيجي بقى على الفيلر ادينوما وده سؤال انتيو لازم عليهم ونجيب كل سنة يعني ايه بقى الفيلا ادينوما الفيلا ادينوما في دخول الاندريكتر عبارة عن ورم كده يبقى عليه زي هيلاي والورم ده كبير بلجنة هذا الورم على فكرة مشهور قوي هو بيبيوز كتير ضيارية بعدين بيعمل هايبوكاليميا عشان كده هو اخد بوتاسيوم لوزنج فيوم مشهور قوي ويه بوتاسيوم لوزنج فيوم ولما بدات بقى تحكي كده البي ار عشان بالله اللي عليه هيكون لك ماشي على اتجاه بيسموه كاردت تيومر كاردت يعني ايه عشان بالله اللي عليه بتبدا تحب كده بتاع التجاره كده فبيسموه الكاردت تيومر وطبعا علاجه اكسجين نيجي بقى على الكلام ده ما يجيش بس الكلام ده فكره كده الاستجواب بتاع ها لكن اللي يجي ريكتر بقى في كل الاورام هو الكانسر طبعا والفاميليا ادينوميتر بوليبوز دول اللي يجي ريكتر مفيش كلام مش ده الكانسر طبعا تعالى نخش في الفاميليا بوليبوز كده وبعدين نخش على الكانسر فاميليا ادينوميتر بوليبوز اوف ذا كولون از وان اوف ذا ريت ديزيز that is 100% very malignant. كلمه 100% صغيره ليس هو مش بروبلي تعرف مش مليان غير ده يقول ايه اولموس حتى الواحد يحب الاولموس اولموس اولموس يعني كلمه اولموس مطلقه كلمه مخيفه يعني يعني انت قاعد يعني فهمت قصدي بس انا بقول لك لكن هنا بقى بنقول اولموس ما كانش هذا الديزيز فمن قصدي تيرز مالينت ان 100% اوكي هذا المرض الأكل الشديد يورث بأقدر أنواع المرض ألا وهي الكروموزوم الدومينانت وقلنا قدرنا نوصل الكروموزوم اللي بيشيل مرض هذا المرض اللعين ألا وهو كروموزوم نمرة هو القصة بتاعته إيه؟ وده ولد طبيعي بس جاب بعد اثنين جابوا طول ولد طبيعي او بنت طبيعيه مولود ما عندوش حاجه خالص قولون بتاعه نورمال. وبعدين بعد ما بيتولد بكام ست سنين يبتدي يظهر زي بودي باي كده في القولون. هذه البودي باي بتبقى 100,000 بودي باي كيف تفتك زهور القولون ولكن الماكسيموم از ريكتوسيمويد is the maximum area of attack. هذا المرض أو هذه البوليباي أو الجينوميك نيشن أن كانسر مليجنت 100% كيس. للأسف الشديد المرض اللي بيرزنت مرض سبيسيفيك كولونيك كارديفيكيشن شو الظاهرية؟ كل الديفيشن أبدونا الكوالي تعدى الغول الأفضل بينزل السبع عمالات مش بس تقدر كده الوم في كورس وتقوله ها تعمل دي ار تعال تحس بالباي لو كانت واطيه تعال تبقى بالباي عالي فوق صباع الاجمال تعال تشوف بقى شو عم تحكي وبلاد وميوكاس ووجع وسال على اسباب بس تقدر تقول انيبا ما بين الديبيت باي حال كولايتيز زي قصدك ادخل صباعي تعال تحس بالباي وتعال ما احسش مرض برضه ايه مش منسوخ 100% يعني عادي عادي الواحد بتشخيصه كده. فهذا المرض كلام من صفاته الجميله ان هو عادي بقى في البيجر سندروم زي الجزمه والدلتا سندروم. الجزمه سندروم بيحب قوي في شكله ده اللي هو تلاقي واحد عنده اوستيوما في السكالب والمانديبول وتلاقي عنده برضه خلط كونتريبيشن تيست اللي عندهم في المور تيومر المور تيومر كان ده جنرال كان عباره عن فايبر وساركوما ومتأدي ريكتا شيت كان عباره عن مرض يوجوالي دول امبلايز كده هارد تكت تيومر اسمه المور تيومر. هذا المور تيومر بالبلدي هو فايبر وساركوما اوف ذا ريكتا شيت ومعاه كميه بروبول تلاقي العيان عنده اوستيوما هنا اوستيوما هنا ديبيش اكسيت تمام والمور تيومر وبرضه معاه كميه بروبول في الكولون. وبعد يبقى كمان حاجه اسمها تيركو سيندروم. التيركو سيندروم ده افظع من جاردنر هو نفس الكلام بتاع جاردنر اضف اليه نيورو باسكولار تيومر اضف اليه نيورو باسكولار تيومر كمان اضافه الى الجاردنر سيندروم. اخواني الاعزاء طبعا المرض ده احنا نعمله انفستيجيشن عادي جدا لاي مرض في الشهر دي في اليوم قلنا ايه؟ فيليوم وبندوسكو بعتبره بتاع مرض مش بتاعتنا. هنعمل عادي كولونوسكو وبايوبسي بنعمل لهم برضه فيليوم انيمال دبل كونتراست بنحسب الكولون هواء وفيليوم مع دبل كونتراست تلاقي دي مالتيبل فيليوم كده. واخر حاجه لازم نعمل سكريننج للفاميليا عشان ما نضطر مرض فاميليا يبقى لازم اجيب عيلته واعمل لهم كولونوسكوب. خلي بالك ان بنفضل نتابع عيلته لغايه سن 50 سنه يعني مثلا اجيب اخوه عند سن 5 سنين ما عندوش بوليفار جاي يتابع عند سن 10 ما ظهرتش جاي يتابع سن 15 العلماء بيقول لك عندنا شايف تخيل ان البوليفار تفضل لغايه سن 50 سنه يعني البوليفار مش موجود قبل تفضل عند سن 6 7 سنين 10 15 20 25 بيقول لك البوليفار لو عدى 50 سنه ما ظهرتش يبقى خلاص ما خدش شيء. يعني قصدك لان احنا من واجبنا نتابع قرايب عيال الفاميليا بوليفوزس بالمنظار لغايه سن 50 عاما. للاسف الشديد هذا المرض علاجه ما زال سيرجيكال ان هو بيتم مدينا 100% كيسز. فالعلاج بتاعنا العمليه اوف تشويس اللي كلنا متفقين عليها نعمل عمليه جديده قوي. بالذات نعمل ايه بقى؟ بص توتال كولكتومي بنشيل القولون كاملا. بص بقى بص توتال كولكت ريكتال ميوكوزكتومي بنشيل الميوكوزا بتاعت الريكتال. بص بقى بص شيل الميوكوزا بتاعت الريكتال نجيب الهيليوم ونفصل منه باوتش يعملوا ايه باوتش كده مش هم عارفين التفاصيل يعني اقطع ثلاث حتت في الهيليوم نعمله زي باوتش كبير كده ونزرع الباوتش ده هنا كده جوه الريكتال. فالعمليه دي تبقى على بعضها اسمها ايه بقى؟ بص جماعه اسمها ايه؟ توتال كولكتومي ريكتال ميوكوزكتومي بابوتش ريزرفوار والكيلو ايه من الاناستومون. خلي بالك وانا عملت ايه؟ ها؟ دول الكوليكت ها؟ جماعه احنا مؤسسه في حتى اسامي العمليه ليه فيجن؟ ليه فيجن؟ في فيجن وبعدين ما فيش؟ الناس ما عندهاش فيجن خالص. فيجن يعني حتى ايه؟ انت سمعت الكلمه جدا دي مش لازم تحفظه يعني ايه عينك مش مستغربه لكن في ناس بتصلي بصلك بريد فاهمين قصدك؟ جماعة فزي ما بنعمل ايه؟ توتال كولكتيف ريكتال ميوكوزكتومي دورة الريزرفوار وتجيبوا الى الالكتروموت بدل ما نشيل القولون نشيل الميكوزه بتاع الريكتر ونعمل دورة الهيليوم ونزرعه جوه الريكتر والبراد ينزل تنزل الدوش ده فيحس بالصغير فيتبرد فيبقى قصدك توتال كوليكتومي ريكتر ايكوزيكتومي دوش الريزرفوار وتجيب الى الالكتروموت في عمليات كتير ولا بس في عمليات جميله زي مثلا في حاجه عايزين يكون خمسه حلو قوي كده ايه بص جماعه ده الوزن القولون عنده في فاميليا البوليبول مالك لكن الريكتر 3 حاطه كده البوليبول واقفه لغايه هنا دي سهله بقى قوي ده الوزن حلو اسهل بعمل له توتال كوليكتومي واجيب الهيليوم واوصله في الريكتر توتال كوليكتومي ونجيب الريكتر الكتروموت لكن خلي بالك الريكتر الصمد اللي انت سايبه ده ممكن يظهر فيه بوليبول يبقى فرش ده السبب والمضاد شويه فاهمين قصدي ازاي؟ دي حته برضه من الحتت اللطيفه. اكتر عمليه عارف كان بيعملوها زمان ما حدش حد بيعملها الحقيقه عمليه برضه زباله قوي كان يعملوا ايه؟ الناس اللي كانت توتال كوليكتوم ريكتر انفكشن باوتش الريزرفوار وتقيل الايه كان زمان يعملوا ايه؟ توتال كوليكتوم توتال بروكس كوليكتوم وتيرمينال ايوكتوم كانوا طبعا في عمليه مش لطيفه ابدا هتشيل القولون بالريكتر من الايه تعمل له تيرمينال ايوكتوم يتبرد من هنا يعني مش عمليه مش لطيفه الحقيقه واحد يعيش ايوكتوم وكل التعب نعملها بوزنال ايوكتوم هياخد كده تنبل وتبرد عشان خاطر الرد الضره ومن الفراز انها تحضرها كان معاك حد يعني جماعه مش عايزين نعرف كده في الملايا وفين يلا استنى تعرف تعمل واحده بس فهي بروبوز اول عمليه استنى تعرفها بيرفكت قوي لو السؤال ده جه رد ولو انت متوقع او تفهمه تعال بقى نخش على الكانسر كله في العظيم المتوقع تحليلي في كل عام جماعه لو جينا قلنا بقى كارتينوما اوف ذا كولون كارتينوما اوف ذا كولون لما نيجي نناقشها نناقشها بالبريد الكلاسيكيه بتاعتنا اللي هي ايه البريد الكلاسيكيه بتاعتنا؟ ايجنت فاكتور بريد سبوتنج فاكتور انت مان مان سبريد كلينيكال بيتش بالسجيشن ايه جي اند بريد كل الاعداء كارتينوما اوف ذا كولون لا يلا بقى بص هي اصعب ما في او الحته اللي عايز ريستريشن في هذه النقطه اسرع بص بقى كارتينوما اوف ذا كولون لاي كانسر في الجي اي تي كومن ان اول فيميل فهو النو ايج اند نو سكس اليوم بريد سبوزنج فاكتور مثل ايه فاميليال ادينوميتاز بوليبوزيس جاردنر سندروم تيستوس سندروم الكوكولايتس كورونا ديزيز فدي الانجنسي كورونا كونستيبيشن في دي هابت اللي هو في المدن الناس بياخدوا هاي بروتين هاي فات نو فايبر دايت ده بيعمل كونستيبيشن لو كونستيبيشن ايه الضرر منه؟ يقول لك ان الكونستيبيشن بيعمل لارجمنت البكتيريا اسمها بكتيرويد فراجيل طب ودي بتعمل ايه؟ تعمل ديجريديشن للفايل سول والديجريديد فايل سول ار كارسينوجين فاهمين قصدي ازاي؟ دي بقى الحته الجميله الانسيدنس اوف كانسر كولون بص فاكرين الرسمه الجميله بتاعتنا بص يا جماعه الكانسر كولون كومن ريتو سيجمويد بص على الملك بقى على ريتو سيجمويد جنكشن 30% السيجمويد 20 والريتم 20 يبقى المنطقه بس دي 70% بس مبدئيا 70% ريتو سيجمويد 30 20 20 بص بقى السيجم 10 الصاعد خمسه المستعرض خمسه لازم خمسه يبقى خمسه خمسه خمسه والثقب خمستين الفليكشرز على بعض خمسه اثنين وثلاثه يبقوا خمسه يبقى انا لو بصيت ايه؟ ادي 70% ريكتو سيمون لو ما طلعتش بالرقم ده انا مؤلف يا الكومن في ريكتو سيمون وبعدين ايه؟ الثقب 10 عشان كبير خمسه خمسه خمسه واثنين وثلاثه يبقوا خمسه اخواني الاعزاء ده بالنسبه لي الانسلنس ماكروسكوبيكالي ده اي سرطان في الدنيا عادي جدا يا كل فلاور مان يا اما مالجنت السر يا اما سلكشن فاهمين قصدي ازاي؟ يا اما كل فلاور مان يا اما السر يا اما سلكشن واللي انا رسمته ده هو الترتيب الصح كل فلاور مان كومن اون ذا رايت سايد السر از كومن ان ذا ترانسفيرس كولون اند سلكشن angular or tubular structure of common on the left side. This is why carcinoma of the left colon usually will be left by obstructive manifestation. فمين قصدي ازاي؟ ده بالنسبه لي الماكروسكوبي. مايكروسكوبي كريم قلنا كل السرطانات الجي اي تي تبقى كارسينوم. اول ما تقول لي ليه كانسر ميكرو كير زي السيروتال كارسينوما حمرات الكارسينوما الى اخرى، نيجي على الحته الجميله الاسبرين. قلنا ان الاسبرين ما اي كانسر لوكال للباتري بلس ترانس بريتونيال بيختلفوا عن بعض في الليمفاتيك بس، لوكال للسراوندنج بلاد سبريد للليفر عن طريق البورتال فين، ترانس بريتونيال ناس بقى بتخلص سنه تم غير كل الاوراق، ترانس بريتونيال يعمل هيدروبيد ليمفاتيك برنيشن، يعمل بريتونيال تخلي الفاول ممكن بيرج تيومر حاجات الارض. تعالى نقول بقى الحته الجميله ايه الليمفاتيك دريمج اوف ذا كولون. بص يا اخي بص عشان نفهم الليمفاتيك دريمج اوف ذا كولون بما يرضي الله، بص بقى الحته الاناتوم الجميله دي، ما احنا قلناها بس عايز اريحها برضه احنا اخوات. قلت لكم يا جماعه القولون سبلايد دي السبيلو انتيرو بيجنتريك ارك. ازاي بقى؟ احنا قلنا القولون لغايه هنا كده يتبع الميد جاب من الديستال سيتي ترانسفيرس كولون الانا هايند جاب. ايه الارتريس؟ بص بقى ادي السبيلو بيجنتريك بيدي ايليو كوليك، بص رايت كوليك، وبعدين ميدل كوليك، وقلتها من شويه الابدومين في الاناتومي من كام يوم كده. نيجي بقى على الليفت كولون انتيريو سنتريك بيدي الليفت كوليك، فاهم؟ بيدي سيجمويد برانجل وهو بيكمل هنا سبيرو ليك. بس حضرتك بص ايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك ليفت كوليك سيجمويد برانجل سبيرو ليك. فمين قصدك؟ هكملك الجلاس لايت الريكتم بيجي له ايه؟ سوبيرو ريكتم ده كونتينيويشن اوف انتيريو ميزنتريك، يجي له بعد كده الميدل والانتيريو ريكتم، الميدل من الانترنال ايليات والانتيريو ريكتم من الانترنال بودندر. بس ادي الجلاس لايت قانون كله. فهمت قصدي ازاي من اول ايه المشكله يعني؟ فهمت قصدي ازاي؟ بص ايه الكوليك رايت كوليك ميدل كوليك دول برانشات من سوبيرو ميزنتريك، بعد كده ليفت كوليك سيجمويد ارتريس من انتيريو ميزنتريك. لابس لا بقى بتاع الريكتر سوبيرو وهيدل وفيرو، ايه المشكله؟ سوبيرو ده كونتينيويشن انتيرنال ميزنتير، الميدل جاي من انترنال ايليك من بلدر، والانتير جاي من انترنال بلدر. ادي يا عم القصه بتاعت الايه؟ البلاد سبلاي. طب دكتور ياسر خير حبيبي، ايه علاقه البلاد سبلاي بالليمفاتيك دريمج؟ الناس عايز تقول الليمفاتيك دريمج، بص البلاد سبلاي دي ايوه، ان عندنا قاعده تقول الابدومين ليمفاتيك فولو ارتريز. بقيت قصدي فلازم اقول اسامي الارتريس تبقى اسامي البلود. بقيت قصدي بارك الله فيك. اللي انا عايز اقوله ساعات تتاكد عليه الخط هذه الارتريس كلها بص بتعمل مع بعض ان التموزن عند الانر مارجن اوف ذا كولون يسمى المارجنال ارتري اوف درامون. وايه؟ المارجنال ارتري اوف درامون. يلا بقى تقول الليمفاتيك درينج العظيم. بص اول حاجه في لاتين انت نوز على الولف ذا كولون يسموها ايدي كوليك، وبعدين ليه في نوز عند الانر كورنر اوف ذا كولون يسموها بارا كوليك، وبعدين انترميديت في نوز على الفيسلز المتوسطه دي تمام، ثم السنترال ليه في نوز على المذر فيسل الكبير ده. يبقى القولون بيمشي الليمفاتيك دريمج على اربعه محطات الا وهم ايدي كوليك باراكوليك انترميديت سنترال، بعد كده بيمشي الليمفاتيك دريمج على الصراط الدق ويوصل للليفت سوبرا كلاف بسهوله. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني لما اقول لك ايه بقى، بص بص بص قول لي ايه الليمفاتيك دريمج مثلا اوف ذا ميد بوينت اوف ترانسفيرس كولو. بص بقى هتقول لي ايه؟ فيها الايبي كوليك تمام، الباراكوليك اللي هي جنبها دي، الانترميديت اسمها ميدل كوليك على اسم الفيسل اللي بيديها، فاهم؟ السنترال كبير من الذات. اقول لك طب قول لي ايه اللي فات الدريمج بتاع السبرينج فليكشر العين؟ اول حاجه هتلاقي ايه بالكواليتي؟ اقول لك ماشي. تاني حاجه هتلاقي البارا كواليتي. الانترميديت ده اسم الارتر اللي يغذيها اسمه ليفت كواليتي. السنترال هو المذر فيسل انفيرو بريزنتيشن. اخر واحد قول لي ايه اللي فات الدريمج اوف ذا سيكا والعين؟ هتلاقي دي عليها الايه بالكواليتي وبعدين البارا كوليك. بص الانترميديت على الايليو كوليك ارت، السنترال سبيرو ميزنتر تمام. طيب دكتور ياسر احنا بنعتبر العيان اوبرابل نادر بيبقى انفولد بالسنترال، يعني مثلا ايه الايليو كوليك افكت اتشال، الباراكوليك افكت بتشال، الانترميل افكت بتشال، بس مين اللي بيمتلك افكت صعبه؟ ان دي تعتبر ان هو بارا ووك اسمه انفكت. تمام؟ قالت لو قلت ان المذر ليك نود اللي موجوده على الاورطه يبقى صعب جدا عارف ان احنا نخففها. بنحاول ساعات كده لكن بيني وبينك بنفكر. تمام؟ او ده اخواني الاعزاء، يبقى ده اللي فات الجريمش مش عايز كلام بعد النمر 10. نيجي بقى على الحته الجميله بتاعتنا الكلينيكال بيكتشر كارسينوما اوف ذا كولون. بص يا اخي بقى الكلينيكال بيكتشر كارسينوما كولون مهمه جدا، لان احنا لما بنجيب كيس بنجيبها على اساس الكلينيكال بيكتشر. تعالى اعملها لكم بما يرضي الله ورسوله. احنا عندنا هنقسم القولون يا جماعه الى ثلاث وحدات، رايت سايد ليفت سايد وترابيزر. كل وحده تبقى مختلفه شويه عن الايه اللي جنبها. يعني رايت سايد الكارسينوما كما فيها الكولي فلاور مان، تمام؟ الكولي فلاور مان بتعمل اوكرت بلاد لوك بليدنج، اوكرت بليدنج، فبتعمل انيميا. عشان كده بتقول انستيميت انيميا. ان اولد ميل كارسينوما اوبتيكا مرتبيتو زيرو. الترانزفيرس كولون قريب قوي من السمك. كده السرطان بيعمل بوشي او سام تايم انفلتريت للسمك. مش كده بيعمل ديزيرت للسمك. نقطة فوميتنج. ها؟ عشان كده ثالث سؤال لطيف، عيال جاي لك بنوم وبعدي ونجاك من الخمس، ايه الديفرنشال ديجنوز؟ يا كانسر السمك يا كانسر كولون انفيدنج ذا سمك. فهمت قصدي؟ يا كانسر السمك نفسها يا كانسر كولون انفيدنج ذا سمك. اما في الناحيه الشمال انت السايبر اوبستراكشن از مور كومن. ليه؟ لان في الشمال توفرت ثلاث صفات تعمل امتداد لعب زي ايه؟ القولون في الشمال اتنور. قولون في الشمال المراد بيبقى ويل فورد رقم ثلاثة، المراد السرطان بيبقى ستريكشر، يعني كل النار والمراد ويل فورد والسرطان ستريكشر فأسراك المانيفيكيشن ار مور كومن. بص بقى جميل، بص يا جميل، بص يبقى انيميا بتبسي اوبستراكشن. بص بص انيميا بتبسي اوبستراكشن، انيميا بتبسي اوبستراكشن. دول ثلاث حاجات لازم تعرفهم، مفيش غيرها. تعالى بس نقول بعض الحاجات الثانيه، يعني في الرايت سايد الكانسر جماعه ساعات الحاجات اللي في السرطان انفلتريت ازاي ده؟ يعمل ابندسايتس. ساعات السرطان انفلتريت بيسر البريتونيال نيرف يعمل باك بيك وابدومنال بين. ساعات السرطان ريز ان هو ينزل ويعمل بليدنج بالريكتم والهون ديت غير. ساعات السرطان ده بيكونزيت الفيجر، وبعدين الرايت سايد بتكون واخد من الفيجر نيرف سبلاي، والليفت سايد واخد من البلج تراكت النيرف. فبيكونزيت الفيجر يعمل ريفليكت بايلورس باز بوست ايجاستريك ايفل بوست ايجاستريك ايجاستريك بوست. يعني انا باكل بعد اكل بس طب ايه علاقه ده بالكريستال كول؟ اه طبعا ممكن تيجي كده. ليه؟ هو بيريفيت الفيجر، فيجر فيها بايلورس باز ياخد اكل ما يتمرش من هل ده كيف ينفع يجيبوا حالة؟ قال لك كلام وقت يعني. كيف قصد ايه؟ قصد او ده بقى افتكرت ما افتكرتوش من العالم. ايه بص كيف اللي بيحصل يكون في عبد الله. فاهمين قصدي؟ ده انا كده. بص بقى اخواني الاعزاء، نيجي بقى على الحته بتاعت الليفت سايد. دايما انا بجيبها بجيبها انت السبب سراكشن. بص بقى السبب سراكشن الكبير قوي هنا ايه؟ كرونيك السبب سراكشن. يعني كده ايه؟ بص كونستراكشن اوف ذا لو بايب. دي اللي عايز قوي يجيب دلوقتي ايه؟ انتاج انتفاخ ويفضل انتاج بروجريس. يا ابني لما اقول لك بروجريسيف كونستليشن يعني كانسر كون على طول، ايه ده الكلام؟ بروجريسيف كونستليشن تمام قصدك؟ ويفضل السرطان يقتل القولون وبيديله دم بعد سنه بعد سنتين بياخد 3 years عشان يقتل ابسوليوت. بيبقى يعني ايه؟ انتاج انتفاخ انتاج انتفاخ وياخد ملاينات انتاج انتفاخ وياخد ملاينات وياخد حبوب بقى يقعد يزود الدوز بتاع الملاينات لغايه بعد سنتين يعني لنا ادب ابسوليوت كونستريشن ديستنشن فوميتنج برنت انتفاخ. تمام؟ ده فاتت جت جدا اللي جت جت فاتت جه بريت كانسر جه كولو كانسر كده جه كل الاحيان. تمام؟ بالظبط زي ما قلت كده جت جدا. انت قصدك تمام بروجريسيف كونستليشن بيزود اللاكتيف عمال يستر يستر فده في مجال ابسولوت كونستليشن ويستيشن بتاع الكلام بدل عيان يغمش. بص بقى انت بقى الحته الجميله دي لان بريدكت الميه السايمر obstruction. يعني انت قصدك ازاي الفاينل اوبستراكشن. ده كلام لطيف جدا اخواني. طب هو الكانسر كل دكتوريتر ممكن يعمل حاجات تاني يوم كتير. تعالى بقى نقول ايه بليدنج بريسك. طبعا كون بالذات ليت سايد كانسر ساعات بيرفنتيفاي ابدومينال مان. كلام جميل. ساعات لو قريب من الريتم يعمل ريفلكس بليد ستريم يعمل بالجزاله. بص بقى ساعات الكانسر كل اخواني الاعزاء كل يعمل مورنينج دايريكت. طب تقول لي الكونستريشن مش منين؟ يعني واحد بيستهلك بيجي له انتاج ايه المشكله؟ لكن الانتاج دي اللي انا مش شايفها لا ان السرطان لما بيقتل القولون بيحصل فيرمنتيشن اوف ذا تول اباف ذا تيومر باينايت. يوم العيان من نوم الصبح يروح جاي ايه منزل البراز السليوت ده مورنين دايريا وحته وحشه قوي بيسموها مورنين دايريا اوف كارسينوما اوف ذا كولون. اخواني الاعزاء نوع ده والحته دي سالوا السنه اللي فاتت ليه مرض كده؟ قلنا بجد كتاب الامتحان خلاص. وبرضه شوف الحاضرين محتاجين مراجعه هيكون قد ايه؟ هي بدات ازاي الناس بتستخدمها؟ دكتور بص بقى عشان بقى الناس بدات يعني بص ايه بقى؟ وراح يعامل الناس مش ملتزمه راح طاير منه نص درجه الحال. ليه بقى؟ في حالة ايه بقى؟ اللي جات دي بقى؟ في حالة اوبستراكت الكانسر كله. مين كانسر كله؟ ويا جدعان هتبص انستيجيشن وبيرجع للسيلفر. وهاخد انستيجيت وتريت. قالوا انستيجيت بيريوم صفر واندوسكوبي. عين عندك ده انستيجيت بين الاكسريت وباين وايريك وفلويد ليفل والعلاج بتاعنا كتبوا ايه؟ اوبرابل اور نوت اوبستراكتيف اور نوت. ما معناه يا ابني انا عندي سبستراكت فكر ايه في العلاج الاوبستراكتيف كده كله بس. يبقى الحاله اللي جت في الفاتير مش كده كله لا ده كده اوبستراكتيف كده كله انت ستايل اوبستراكشن. العلاج هو السبستراكت. لو انت كده الكتريك انفستيجيشن تبقى سنة جديدة اما جيت العلاج قالك انت كيف قالك العلاج اوبستراكتر وقولي في العلاج ايه اوبستراكتر او نص اقولك عندي لجة وعبتلوك من انتريشن يبقى عندي اوبستراكتر جيت العلاج قولي بيضطرد اوبستراكتر او نص اوبستراكتر ليه بيه نقاطك نص الدرجة وقولي بيعاني حفظ ورق دارك هم اللي دعوا علاج انت تقولك اوبستراكتر او نص طبيعي فكرت اللي انا جابونه دي كده الفكرة بتاعتي جامدة اي نصر يا جماعه لما يجي لك عيان عنده سبستراكشن عيان عنده سبستراكشن انت قصدي ايه؟ قول العلاج والسبستراكشن ده بقول لك وبرضه يطلع الناس تقول ايه؟ كتبت العلاج والسبستراكشن في النص الانفستيجيشن عادي زي كانت يا ابني يا هي كلمه واحده واطي يدري او ازعق في الشارع ها لما يجي لك والسبستراكشن كانت تقول تكتب الانفستيجيشن او السبستراكشن والعلاج بتاع السبستراكشن كانت هقوله دلوقتي بس تفضلت بقى ناس السبستراكشن بس كده زي ما انا بقول لك ايه؟ عيان عندها بريت كده. البريت البكتورال اثنين. معاها بس اثنين بنص الاسباب. والورم عامل كومبليشن والتريشن. دي بيقول لي في عيان ايه؟ اوبرا بالاضمار. طب اقول له ايه ده؟ اقول له ايه طيب؟ بيقول لي يا ابني اوبرا بقول لك عامل ده بس ما انت مش عارف الحاجه ايه بالظبط؟ بقول لك واحد عامل كومبليشن والتريشن وفيكس البكتورال فيكس الاجنبي دي ادفانس بريت كده. في ثلاثة في أربعة علاج الأدفانس كان وعينه ليه؟ العلاج بقى لو أوبرال وديفاك ريديكال ماستيتل أو كونفيرت ريسيرش فضل يا عم قول له عم كونجيشن وأكتريشن وتكتب ومش عارف إيه قول له كونفيرت ريسيرش بروفايد ذا زمان ليه ذا هاي ذا سيليتر وأنا كاتب له في الحقيقة. يبقى هو أنا كده في الجنة بطلع له إيه؟ يبقى أنا جايب حاجة هو معناه شغال يعني هو اللي بيجي خياله خلاص كده رجع ولي الاعزاء وصيت ليكم بس بتجيب العلاج او الانفستيجيشن على حل العلاج ليه مش كيس مش ان جنرال بس على رأس الفكر ده لو جه برضه في الناس هتعمل نفس البودكاست على ربنا ده بس على رأس ماشي ميري جود اصول اللاعب عايز كلام بعد كده اخوان الاعزاء تعالى بقى نقول يلا ايه هاو تو بعدين هاو تو انفستيجيت كارسينوما اوف ذا كولون. جماعه كارسينوما اوف ذا كولون لا لا لا يا جماعه هنطلع سخن هذا الكلام حتى يعني لما نبدا مع العصر دي ها فيري بصوا لي اخواني لو جينا قلنا هاو تو انفستيجيت كانسر كولون قلنا جايز الكولون نعمله انفستيجيشن لاي سرطان عادي جدا انفستيجيشن تو دايجنوز تو اسيست ريسك تيوبر ماركر بري اوب. خلينا الواحد يكتب ده في السبتراكشن يعني عين جاي في السبتراكشن ليه اعمل فيهم ماركر نراجع ناخد عينه وكنا النتيجه بعد اسبوع. ما هو قال ايه يعني هو خلي بالك هو انا اساسا متخيل ايه وطبعا انا عارف انك طالب اللي هي حافظ كلمتين بتقول له لا هو متخيل لما اجي لك عينه هتعمل كده يقول لك لما اجي لك عينه عندي ستوب كراكشن يقول انا عايز اعمل فيهم ماركر وعايز اعمل كتير وعايز اعمل كتير سريج وعايز عارف ايه وعايز يموت ازاي ده اللي قصده اقول ايه. لكن هي الفكره كده هو اقدر على كلمه طايح حافظ كلمتين كده فوق. العلاج الانفستيجيشن هو ايه؟ انفستيجيشن اوف الكتريك كيس نوت ايمرجنت عيان ايه للاسف ازاي؟ شرط مين الكوريكتر؟ ليه مثلا الاثنين؟ طب مين يا باشا انا عندك ازاي؟ يا باشا انا عندك وجع في بطني، يا باشا انا مش عارف شويه لذيذ مع المراد، ابتدي ابتدي براحتي يعني. اقول ايه؟ انا عايز اشخص الراجل ده تو دايجنوز بريميوم اندوستري. فليه؟ لكن عارف ده اللي جاي بالسلام تراكتر لعلمك بص احيانا كتير قوي ما تبقاش مشخصين للعيان ان هو شكرا او بصراحة الكلتة الكل فهي انا عندي القاعدة تقول ايه بص يا حاجة تتكلم لها في الاستقلال من التوقع فوق انا الكبير في السن وبتاع وكان عامل مسلك قال لها وغالبا الكلاسات بتطول تعال اقول ان هو ايه يلا ده كده احنا هنفتح ونشوف يعني تعال انا بقى اسم شرط ده بالثلاث كان واحد ايه مش مسدود ايه العيال بتاع ايه جت العيال بريم اكسريت سوباين ايرت هو ده مسدود يعني عندي دي هيدريشن ريشه بتزيد في الاوبايت فاهمين اقول ان هو ايه يلا نزل بقى نعمل بتاع وهو وتحليل كده ونشوف تعال هو بيجي يقول الاكسريت توقعت من عندي عنده ايه اذا انا مش عارف كده كده هيشتكي التوقعات كلهم بقى يعني هو احنا بينا من الفلوس هاي الفلوس سؤال شغال اديزل او هيرنس كلهم بقى يعني واحد يكتب الشتاء ما عملتش حاجات قبل كده يعني اديزل وما عملتش اي هيرنس بطل كده غالبا هيفتح كام ده كله بنفتح بقى نلاقي الان عند ده كله وساعات بقى بيحصل ما لا يهمك اكتر يعني ساعات ما تتوقعوش انا جالي كويس جدا شاب 22 سنه من حوالي 3 سنين شاب 22 سنه اما انا جيت في دماغي اللي هو كان في الفول الواد جاب ال 15 انا قلت يا اسطى عنده جزء من حاجه كبيره من غير ما يتحكمش قلت جاي لي بيرجع والكونسيليشن والسيرفس ريسنت بيت بيت اوفر فتح لقيته ايه؟ سيرفس كارسينوما اتريكس موجود انا بصراحه ما شفتش ولا لحظه جيت قوي وبتاع لكن فتحت لسه مفيش حاجه في القانون بتتكلم اشهدت بصيت على الريت سمو جنكشن هي مكتوبه خلاص هي كارسينوما وريت سمو جنكشن انا اتفرجت الكارثه كله انا عملت ده عملت بيريوم بيريوم مين يا عم انا عملت ده الكريت سوفايل وريت ده اللي عندي صار اتفرجت لما فتحته فوقت بالتوتر ولا عم هي دي الحاله اللي جت بقى كده اللي الحاله اللي جت ده قصدي ده طلع مصر. يا جماعه احتاج 60 مره لا بتتكرر تاني مش مانع ابدا فليه يلا بقى نقول لكن ده بقى اليك تيست كيس نعمل ايه؟ تو دايجنوز خلاص نعمل بيريوم اندوسكو بقت ذكرى بتعمر مش بتاعتنا نعمل اندوسكو وناخد فرد نعمل بيريوم انما ساعات تلاقي بقى السرطان باين كل فلاور مات باين التر يبان ستريكشر يبقى كده زي الابل كور زي قلب التفاحه المتاكله بيسموها ابل كور ابيرا بص الحته الصغيره دي عامله زي الابل كور. نعمل ايه تاني يا جماعه؟ انفستيجيشن تو اسيست سبريد ابدومينال سونار وتشيك سكان وبول سكان وتشيك سبريد كده تيومر ماركر زي كارسين امبريونيك انتيجين وبري اوبراتيف انفستيجيشن. تعال بقى نقول الستيجن بص في عندنا يا جماعه ثلاث طرق للستيجن بتاع الكانسر كلهم في 40 طريقه طرق دي ان بس برودر كلاسيفيكيشن حسب الديفرنشيشن دوكس كلاسيفيكيشن حسب الكلاسيفيكيشن في الكورونيك وورد ده في عندنا كتير من اي ورق هيومن نوت ده في عندنا برودر كلاسيفيكيشن حسب الديفرنشيشن هل الورق والمكتوبين جاي مش مكتوبين هنا قدام الجوب مكتوبين كارثه ليه؟ خلاص فدي حاجه مش عارفين الورق فيه ايه؟ الكلاسيفيكيشن موجوده قدام مع كارثه ليه؟ شكلك انه رجل بكتبها مره وخلاص واخش اكل. هي ده ما تنجيش ان كله رجل شكل. بكره جماعه بص فعايز اقول ايه؟ بص يوم النور بتاعك جلوبال كلاسيفيكيشن حسب الديفرنشيشن هل هو مايل ولا مودريك ولا كبير. ديوك كلاسيفيكيشن ايه ديوك ده؟ جماعه طب ليه انا كلمه في الكانسر ريستر؟ لان الاسبيدي اهم في الكانسر ريستر من الكانسر كله، لكن بينه وبينك هي كلاسيفيكيشن كله ريستر الكانسر. ايه ديوك كلاسيفيكيشن ده؟ حسب الديبث اوف انفيجن في الكولون كله، يعني لو الورم ميكوزا ولا صاب ميكوزا ولا بص ولا مثل بيري ريكتر ولا بيري ريكتر ومعاه ليمف نود ديو اي بي سي بس. هل الورم خد الميكوزا وصاب ميكوزا ولا وسط لغايه بره الريكتر ولا معاه ليمف نود ولا معاه؟ ده كلام بص لي بقى يا جماعه. يلا بقى الحته اللي عايز اوصلها هو العلم هو كانسر كله استغراق عظيم جدا. الحته اللي فيه ايه؟ اللي عايزه احفظها لك في انا بعتبر دي انا براجع كلمه في الحته دي. لكن الكلام ده ما اي طالب بيقراه يفهمه. فاهم قصدي؟ ده علاج الكانسر كله. عايز اقول ايه بالسيرك وبالراحه تماما من اول مره نسمعه مع بعض. بص بقى الكلام ليه بقى؟ لان ده لو انت فهمته هو ده باب القولون يا اخي يا اخي. عرفت القولون عشان الحته اللي جايه ايه بقى يا جميل؟ بص بنقول علاج الكانسر كولون ايها الاخ العزيز لاي سرطان في الدنيا يعني اوبرابل قرنص. هنا هيزيد تخصصات في القرنص. يعني العين ده اوبرابل تصرف الجلد وبين اوبر اللي تمام وبالصراحه الجلد ونظر بالصراحه. بعد كده جبت لك الحاجه بتتحسب وبالصراحه كل ده فرق ايه؟ يعني ليه العين بالصراحه ليه مش بالصراحه؟ ما تيجي انت في الامتحان قالك انت ايه؟ مش عارف الفرق بينهم تحسب. انت فاهم انا بديك السؤال ايه؟ الاوبرابل نعمل له ايه والنوبرابل ايه؟ تمام حاضر يا باشا. لو قاعد بالصراحه نعمل له ايه؟ مش بالصراحه نعمل له ايه؟ ما دي بره بالصراحه وتيجي انت بتخاف السلاح ده كده عارف تبقى قصدي ازاي؟ يلا بقى نقول كده مع بعض. اخواني الاعزاء يبقى العيان اوبرا بالقرنط وبالصراحه بالقرنط. ابدا تقول عيان اوبرا بول لوكال ادفانسد ريتنج سراوند او ستاتيك او فيري باد جنرال كونديشن. طيب هو بالصراحه لو عنده الاستراكشر او ما عندوش. تعالى نتكلم كده مع بعض واحده واحده ونروح عليه خالص. يلا بص بقى يا جميل هنبتدي اول احتمال عندنا رجاله لو العيان اوفرابل اند نان اوبستراكت. خلاص يبقى العيان اوفرابل اند نان اوبستراكت. بعد كده نقول ايه؟ نان ان اوفرابل اند نان اوبستراكت وبعدين اوبستراكت. اهو في الريت بس فاكر قصدي بس. يا بالعكس انت زودت تعالى كتبوا كله بالعكس انت دول نقصوك لما كتبتهم كنت تكتبه يعني تجيب اكس دي وخلاص بس تاخد طول مره. طب الزياده دي يقول لك مثلا ماليش طول عليها وخلاص. لا هو خد فكره دماغك انها غلط. لكن لما هو لما ركبت النمر المتركب ايه المانع؟ انت مش ضد النمر المتركب وياخد المتركب الحته اللي هو عايزها. لا بقى لا مش بقى ضمان يقول لك ايه المقاعد تجيبه ها؟ قلت انا اتنقل لو بص مقعد حطه على جنب ولا يخرج ولا انا مش ولا انا غلطان مش غلط ولا طماطم؟ اخد من طماطم ها؟ بيرفكت. يلا بقى نقول جماعه طب لو جه عند اوبرا ونط ومسترات ده بيرفكت تريتمنت از راديكال كولونيك ريفكشن افتر بريبريشن. تجيب العيال اعمل له بريبريشن حضر له صلاح الانيميا يا شيخ نعمل حاجه اسمها تحضير قولون. قولون ده يا جماعه مليان مراد. انا ما بفضلش ابدا ان انا اشتغل عشان اهدف انا جراحيا على قولون مليان مراد. بنعمل ايه؟ نجي العيال قبل العمليه بكام يوم نقعد نمشيه كده على ايه؟ فلويد دايت ها؟ نديهم انتستاينال انتي سيبتيك ها؟ نمشيهم على مرطب الانيمال ها؟ ونيجي نمشي العمليه بالليل نعمل لهم توتال باول اريجيشن. اركب له لايف كلوب واديله صلايب اخذ القولون اخذ القولون اخذ القولون اخذ القولون اخذ لحد ما يخلص ب 12 لتر صلايب. رفض القولون الزيت الابيض مش ولا حته براد. دي جمالها في ايه؟ تفتح تشيل توصل. فاهم قصدي؟ قولون نظيف حتى لو غرزه بكت ولا حصل ليك هيلاقي بيوكس ما يحرقش عادي. لكن لو قولون مليان براد وجيت عملت انا التموذج وغرزه واحده بكت طلعت براد يجيب بيكس بالبراد تموت. فاهمين؟ ادي مثلا في طريقه ثانيه للتحضير برضه دي اسمها توتال باول اريجيشن. ممكن نشتغل عليه سترونج بيرجر كده زي المانيتول. المانيتول بيعمل برج برجيشن فظيع. المانيتول غير ان هو دايوريتك هو اقوى برج في علم التاريخ. فاهمني قصدك؟ لكن عيبه انه بيولد القانون غالي الميزان. غالي الميزان ده الكلوسن. عارفين بيطلع من المانيتول حاجه اسمها الميزان في القولون ده الكلوس الجاز. وإحنا شغالين في العمليه بنستخدم الكتلي. فممكن الشراره توصل القولون وتبقى مشكله العين ينفجر. ساعتها بجد لو استخدمنا المانيتول يشتغل دي عين بس ما استخدمش الكتلي بقى في العمليه. ما حضرتك ما استخدمش الكتلي في العمليه. شفت بصيت في البراوي بتاع البراوي بتاع الاكسجين عبر من هناك الخانه الجمال بتوقع عمليات يعني الاكسجين اتضرب؟ لا عندهم في البنج. البنج يا جماعه بنج العيال ايه اللي بيحصل؟ دي من بنج العيال بيبقى فيه خرطومين داخلين على العيال. خرطوم بيجيب اكسجين، خرطوم بيجيب انستيت الجاز زي الهالوتين. الهالوتين ده غاز انستيت. العيال بيتنفس اكسجين. فجي لو جه بقى الاكسجين قطع مصيبه العيال كده يموت هتكسر. واحد بص هتعمل له اسبرات البراده. فبندي مصر الاكشن يعمل اسبرات البراده. فبيخش اكسجين وهالوتين. الاكسجين بيديله الاكسجين والهالوتين بيبلغه. الاكسجين وقف عطل اشتبك ما جابش. خلي بالك اللي هيروح بس الاكل ايه العامل بتاع طبعا مين يبقى دكتور البرد طبعا ان العداد الاكسجين مش شغال مش واخد باله موصله فتح العداد بس العداد دي بس ان دي فلو العيال داخل اكسجين. فاهمين؟ الدكتور التخدير ما خدش باله. انت راح قاضي ازاي؟ مفيش اكسجين داخل قاطع من الشبكه وصلك ان هو اللي ياخد باله مش العامل فهمت قصدك؟ فالعيال داخلها الاكسجين بس خانق مات. دول كده عيال مش عيال واحد يعني ها؟ يا اما نعمل له توتال باور اريجيشن او نجري مانيتور. يا يجي العيان بالبيض حضر بنعمل ايه الريسكشن. ايه بقى الريسكشن؟ يلا بص يا جميل، بيحكمنا في الريسكشن وضع السرطان داخل القولون. بمعنى يعني ايه؟ فين فين الكلام؟ بص يا جميل، السرطان اذا كان في الرايت سايد غير لو في الترانزفيرس، غير لو في الليفت، غير لو في السيجمويد. لو السرطان في الرايت سايد بعد الرايت هيميكولات في الترانزفيرس كولون، بص على الزومات اللي بتنزل، بعد الترانزفيرس كولكتومي في الليفت سايد، بعد الليفت هيميكولكتومي في السيجمويد كولون، بعمل سيجمويد كولكتومي، بشيل القولون بالبريدون بالبلاستا بلاي بالليمفينود بالكومنتم في كل المشتملات. فاهمين يعني عايز تفكر؟ اما اقول لك الرايتم وبريت بشيل فيها ايه؟ بص بص، بشيل الترنال فيو سنتيمتر زوفيليوم بالسيجا بالابندكس بالاسندنج بالهيماتيك كونكشن بالبروكسيمال باس الترانزفيرس. بص بالبريتون بالبلاستا بلاي بالليمفينود. فاهمين؟ تمام. الترانزفيرس كونكشن باينه اهي، بشيل السوبليكشن بالترانزفيرس كولون بالميزوكولوم بالجريتر كومنتم بالبلاستا بلاي بالليمفينود. فهمت قصدك؟ طب الليست هيموكوليت بشيل اخر حته من الترانزفيرس بالفليكشر بالديسكندنج بفلاش السيجمويد بالبلاستا بلاي بالليمفينود. خلاص دي بقى جبل. طب السيجمويد كوليكتيف بشيل الديستال بارتون ديسكندنج لغايه بدايه الريكتر بالسيجمويد بالميزوكولوم بالبلاستا بلاي بالليمفينود هنا. بص بقى ليه كده لكم في الورق حته جميله اقول لك رايت هيموكوليكتيف ترانزفيرس كوليكتيف ليفت هيمو كونكتد في السيجمويد كولون. طب لو واحد جاله سرطان في الفليكشر يعني سرطان في الهيماتيك فليكشر، طب ما ده بيعتبر رايت سايد. فاهمين؟ هتقول لي رايت هيمو كونكتد صح. فاهمين؟ طب في السبينيك فليكشر تقول ده ما هو ليفت سايد ليفت هيمو كونكتد. ايوه بس السرطان هنا قريب قوي من الريسكشن مارجن يعني قريب قوي من الحته دي. فبنعمل حاجه اسمها تنزل رايت هيمو كونكتد يعني بالعربي احس شويه زياده السرطان طالما عالي هنا. فمين؟ فبدل ما بشيل تلت الترانزفيرس اشيل تلتين الترانزفيرس اسحب شويه ابعد عنه شويه كده بيسموها اكستند درايف يعني رايف كبيره شويه. نسال سؤال لعيب بقى يعني مثلا السرطان هنا خلاص بتلاقي الانفكشن الابيض السرطان هنا ما تبقى ليه حسابات. ايوه يعني عشان بس ايه ما يحصلش رجاله يقول لك اكستند درايف يعني اعملها بحس شويه كده يعني طب هنعمل ايه؟ ليه سرطان السبليك فليكشر برضه ايه بعمل ليه هيمو كونكتد؟ ايوه بس يعني قريبه قوي يعني ما تبقى دي سنه كده. ايوه يبقى اكستندد ليه يعني ليه زايد شويه ليه زياده شويه ابعد عن الورم شويه الموضوع واسع مكان شيل براحتك. ايه قصدك؟ يبقى سرطانات الفليكشر لو هيماتيك فليكشر اكستندد رايت هيمو كونكتد سبليك فليكشر اكستندد ليه هيمو كونكتد. يا جماعه اخواني الاعزاء طب لو العيان جالي بقى ان اوبرا بضمان اوبستراكشن يعني جالك عيان عنده متسس في البريد ومتسس في اللنج ده اسمه ان اوبرا بضمان اوبستراكشن برضه ده بلد خلاص عيان ده ايه بلد ده بس مليش اتقاد الانفكشن بنعمل ايه بلد الانفكشن برضه اعمل له بلدريشن واعمل له نفس العمليات رايت او ترانزفيرت او ليفت هيلو كونكشن. طب دكتور ياسر هل العمليات دي والبرولونج لايف بقول لك البريد واللانج لايف ايه وفيك يتعرض امال ايه دي عشان ما يجروش التوكي عشان بالية يعني الهدف منها تحسين فصل عيش العيال وليس تطويرهم. فاهمين قصدك؟ انا يعني عيش ثلاث اربع اشهر كمان يعيشوا من غير التوكي بس لكن هي مش هتزود عيش العيال يعني. تمام يبقى برضه ذا بيست فاجيشن از ايه؟ از ريسكشن. طب هنفترض يا جماعه دخلت اعمل انا للسرطان ريسكشن هعمل ايه ريسكشن؟ يعني ايه انا بقول لاهل العيان والله يا جماعه انت ابوكم للاسف عنده سرطان وعامل ثانويات في الرئه والمخ فانا هشيل له القولون عشان بس ما يجيلوش امتداد معوي. يقول لي طب دكتور ياسر اتفضل شيل له القولون. دخلت انا اشيل يا عم لقينا المرض ما يتشالش. يعني ايه الورم انفلتريتنج صعب ان انا اقدر اشيله هيبقى ايه العلاج ساعتها؟ بعمل له اي تفصيله بالياتيف يعني لو لقيت الورم ايرسكتابل والسرطان في الرايت بعمل له ايلو ترانزفيرس انستموت بوصل دي كده عشان القفل يمشي كده ودي لو قفلت يبقى عملت باي باس. فاهمين قصدك؟ طب لو السرطان ده كان في الترانزفيرس او في الليفت سايد ولقيته غير ريسكتابل بعمل بروكسيمال كولوستومي فمين قال زي بعد البروكسيمال كولوستومي اجي على البروكسيمال اند ذا كولون واطلعها الكولوستومي من البراز يمشي كده. فمين قال ازاي البطه يمشي بالحته دي؟ اذا يا جماعه اللي عيالنا في الكوبرا ومنطقه مستركب يا ده لسه بيمشي ايه الريسبشن ايه الريفلكتابل وذا ليف ذا رايت فايبر ايه الترانسفيرس كولون الليف سايدد باي بروكسيمال كولوستومي. نيجي الحته الاخيره اقل ما بشخص انه لسه اللي انا رجعت من الكانسر كله ليه بقى؟ اوبستراكت الكانسر وثلت المرض احساس انت مرض اهو اخذ لك كراروت والسنه اللي فاتت الكام ده اللي مطلوب كل ده ما كانش مطلوب اللي مطلوب بقى الوقت عايز عين اوائل اتكلم وقايل الف ضعيف كانت في الحاله اكثر حضاري عين ليه؟ لو كانت الكانسر كله كله العين الشطرات كانت على قد الاوبستراكشن ليه ايه؟ انا كانت بصفحه عموم مثلا وقت 19 او 20 ده كانت الثلاث طلع واخد 10 او 9 من 20 ده بقى العيال الفيل انت قصدك ازاي؟ تعالى بقى تقول يا جميل بص لو جه العبد الستايل اللي بصراحه هنا بقى يا عزيزي بص بص بص بص ايه دي كانت امتحاننا ليه؟ لو جالك العيال في الستايل ستراكشر بيختلف التصريح والعلم الاتحاد انا ما بقاش اسال ده اضرب ولا لا يعني انا عندي فتحت والله ما انا عارف عنده ازاي في الصدرين ولا في اللانج ولا العلاج بتاعي بقى بص يلا بقى علاج الاوبستراكتيف كانسر يا جماعه بص الاوبستراكتيف كانسر الرجاله حسب وضع السرطان في القولون يعني انا دلوقتي فتحت واحد عنده السبايدر اوبستراكشن بص يلا عندكم دلوقتي حته جميله قوي بص لقيت السرطان في الرايت ولا الترانزفير ولا اللي لا لا جدا بص بقى تحت تعالى نقول الرايت سايد عندك حل من اثنين انك ممكن تعمل ايمرجنسي رايت تيبل كولكت دكتور ياسر خلاص ده خلاص كبير اللي عنده قصدي ليه واحد يعني قصدي ليه لا يا انا بحكي اقول لهم مليان جرار تقول ايه بتعمل ايمرجنسي رايت تيبل كولكت يعني على طول بتشيل ده وتوصل ايده في الترانسفير وده تمام العلماء اللي قالوا مش انا انا لكم من العلماء قال لكم واحد من العلماء العلماء قالوا ايه؟ قالوا غايه ثالث ما تخافش منه اخويا دول ما خافش منه ليه؟ قال لي عندك ثلاث صفات زي الفل الرايت سايد بتكون المضاد سبلاي فيري البكتيريا اللي هو واطي وراس فلوي عكس الشمال اعلى الشمال لابس سبلاي اعلى الفراز ويل فورس والبكتيريا اللي هو عالي جدا طب اوعى تعمل برايمري انستموزس لامبر بيرد كله في الريت سايد اعمل برايمري انستموزس لامبر بيرد كله في الرايت سايد مفيش شيء انت الرايت سايد لما بتوصل يالا بتوصل سمول مع لارج بيرد والسموز نص زي جوز يعني السموز ايه؟ نص سموز ونص لارج ما دخلش ابدا قال لك ايه؟ اعمل كلمه ايه؟ اعمل رايت فيهم كوليكتري ولا تقع يا باشا معاك امبري بيرد ده فيه يعني امبري بيرد امبري بيرد ما تخافش فاهم ده؟ وهو اصلا الاستراكشر في الرايت سايد كومن ولا ليه؟ ليه يعني مش فاكر كتير برضه ودايما الاستراكشر اسمها ايه؟ رايت بيرد بتدفع جن فقال لك ممكن تعمل رايت فيهم كوليكتري او عندك حالتين انت ممكن تعمل ايه ترانزفيرسال ممكن لو انت عايز حل سريع تعمل ايه ترانزفيرسال ده بيجيلي في الاوبستراكشن بص عايز هنعمل ده اول بعد حاجه كده عملت ليه دي تحس انك هتجيب فكر في الثالثه واحد اوبستراكشن في الرايت اعمل له رايت كومبليت او اعمل له ايه ترانزفيرسال بعد عليه اقيم العيان لو طلع العيان كان اوبرابل ايه دي ترانزفيرسال خلاص كلام طلع اوبرابل ممكن بعد اسبوعين احضره واعمل مرات ممكن يبقى انا عندي حل من الاثنين نيجي بقى الحته الاخيره فيرس الكنسر تكون العظيم بص بقى السرطانات الترانزفيرس والاثنين زي بعض هنجيبهم ببعض سرطان بقى لو جالي بص ومسترات الكنسر تكون هنا او هنا الاثنين ما يبقوش عن بعض بص بقى في الترانزفيرس او الليفت كولون كانسر عندي حل من ثلاثه وبين وبين في 50 حل بس اقول لكم ثلاث كل كفايه عليكم قوي ده كده ايه المور ده في النص بص بقى لو جاب العيان عنده اوبستراكت كانسر كول في الترانزفيرس او الليفت بص بقى عندي ثلاث حلول بص جماعه 3 ستيج اوبريشن 2 ستيج اوبريشن 1 ستيج اوبريشن 3 2 1 عشان ما تنسوهاش تعالى جرب اكتر من كده عشان ما نفسكوش كله ايه 3 ستيج 2 ستيج 1 ستيج حلو قوي اصلا لو طالب كتب 1 اوبشن فمين عجب عشان تنفر حتى حاجة نعملها تو ستيج بس يعني لو اخترت واحدة بس بتوع عشان مصر ان جنرال الانسان دايما بتتخيل الامور الواقع قليل لما حد بيعمل انا يعني اسلام حد يعمل تو ستيج وبرضه حد يعمل الواي وان. هي الصراحه اللي بتعين على الناس الجد دي. فانت حتى لو عرفت تدوس فيه حلوه تبقى قصدك يتقابلوا مثلا مع بعض، ولو اخترت اختار المستمر ماشي حضرات تمام. الناس اللي قال لك نعمل سريك دي في، انا عن نفسي الصراحه عندنا خمسه جراحه مثلا انا اكثر اسم شغل فيها في مصر، عمري ما شفت حد اكبر مني ولا انا ولا اكبر مني عمل. ليه بقى؟ يقول لك احنا نفتح العيان يا عم ونعمل له كولوس دلوقتي. النهارده نعمل كولوس. ادي كده ايه؟ عملنا مرحله. بعد اسبوعين طلع الراجل اوبرابول افتح منه جيش هيموفليكس. ادي اثنين. بعد شهر شهر ونص اقفل له الكولوسكوم. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا بعمل له ايه؟ جماعه بص بعمل ايه؟ باجي اروح عامل اول مرحله كولوسكوم. خلاص بس. بعد اسبوعين اعمل جيش هيموفليكس. خلاص؟ بعد شهر ونص نقفل الكولوسكوم. في ناس قالوا ده بقى ده الراي اللي بتعمله على الناس. قال لك لا ده كده تطويل غير مقبول. طب نعمل ايه؟ قال لك نعمل ازاي بقى؟ قال لك انت في اول مرحله انا عندي اشتراطات، اعمل اللي يمكن على طول. خلاص؟ دي اول مرحله. والبروكسيمال اند بنطلعها كولوسكوم. ركز بقى. طب الديستال اند لو طويله بنوصلها بجلد وبيوكس فيك سلا. طب تعبت بالسياره مش قادره توصل للجلد بنقفلها ونرميها جوه. ظهرت مفروشيكا. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بعد شهر شهر ونص نقفل الجلد. بس خلاص. يبقى انا عملت ايه مرحلتين بس؟ اول مرحله عملت ايه؟ الكولكتنج والكولوستوم اتفلت الاثنين. ليه بتسموا كولكتنج؟ بروكسيما الاف طلعتها بعض. الفكره اللي لو طويله بنحطها كمان تفتيش لعجاب. لو قصيره بنقفلها ونرميها جوه كما قال بارسلا. طبعا مين تفتيش ده احسن من بارسلا؟ اثنين اثنين. فتح هنا وفتح هنا وصلت. لكن حط منديل الفتيش ده ليه؟ عشان تفتيش الفتيش ده الاند جوه. وبيحكي عليها فيبروك. تمام؟ عشان كده بناخدها غرزه في الابدومنا الوول عشان بعدين الاقيها واقعه في وسطها. حط الناس سؤال ان البروسيجر بتاعي ابحث في الفتيش. هو اللي قال في بقه. قال انا يا جماعه بعمل ناموس طرف لو اديت كلمه خيار فانا مش قادر اغيرها في الجلد. فخلاص غصب عني برميها جوه. بس خلي بالك خياطه في الابدومنا الوول غرزه حاليه كده عشان تتذكر في السن خليك ارض ازاي توصل لها وتعرف توصلها. ده كلام جميل. تيجي بقى في ناس قالوا ايه؟ طب ما تيجي نعمل ادي برضه بتعمل عليها في عين هدول اللي بتعمل. بص عين سالفه بنعمل ايه؟ بص الزرزات اللي هو بروسيجي واحد عين في كل كام الجراحه عندنا في جامعه عين سالفه. بنعمل الليك هيموكوليكتومي ونعمل كولوس. الحته اللي بتاعت طويله بنرميها ميوكاس فيتشولا وصغيره بنقفلها وبنرميها ارسنال. بس. اذا لو انت نعم؟ حلو. شوف الراجل بيقول ايه؟ طب العيال اوبرابل ولا ايه الاوبر ما تفرقش ليه؟ ما هو لو طلع اوبرابل اجي كام؟ ايه الاوبر هيبقى كده؟ في بيت الانترفيشن برضه يعني بص انت قصده ليه؟ بيقول لي مش عارف عندي اوبر ولا لا؟ ولا كده كده استفاد. نفسي ممكن يكتب يرجع للورق علاج الاوبرابل ايه؟ ريفيكشن. طب علاج الان اوفر حتى لو انت عارف ده لسه نيشن ايه ده نيشن فده ما تخسرش. هي اتعمل ريف هيموكريبتومي اوفر ابول يطلع يعني لو كنا بقى اتعمل عنده مشاكل في اللنج والبريك بختلف وانا عملت له برضه صح مظبوط مقتنع بيرجع. جمهور العلماء قال لك ايه؟ بص يا جماعه اخر حته ويبقى قفلنا الحته بتاعت الكانسر كله العظيم. بصوا بقى يا جماعه تعملوا دلوقتي حاجه غريبه هتعجبكم قوي. جمهور العلماء قال لك ايه؟ طيب عايزين نعمل ورك دي. وقال لك ايه اللي منعك انك تعمل بص سرطان في الليل تعمله برايمري انفكشن مع الاستموزس؟ قال لك العيان امبري بير. قال لك حلو شو امبري بير؟ تعال نعمل له بريباريشن. بنعملها ازاي بقى؟ انترا اوبرتيف كولونيك لافاج اون تيبل بريباريشن. ازاي؟ باجي اروح عامل ابيتيتيك هتعجبك قوي دي واروح جاي مدخل مكان ازاي بقى الثرابوليك واحط فيها في السيمولوجيكال سوليوشن السلايم رينجر اي حاجه من الحاجات دي واجي هنا اقارن الكل واحط اللاست كتير. بص بقى خلي الفلويد يمشي عشان بص يمشي كده الفلويد يغسل يغسل نضف العيان صح؟ خلاص مش عايز نضف قانون بقى تمام ريسبشن ليفت يوم وليفت يوم باي باي بس ما عندي حاجه يعني دي خمسه جراحه قلت لكم ايه؟ احنا اسم الشهر فيه ها؟ وعليك مره انا قناه الاسم بتاعت الاسم ده من 20 سنه لغايه ما النهارده اهو عمري ما عملناها مره واحده. ليه؟ ليه يا حلو؟ هو كان الاسم ماشي حضرتك؟ ليه؟ ده بالنسبة ليه الكاتب يقول وانا الاعزاء حضرتكوا بقى حركة لذيذة في النقطة الريفيجن بقى بصوا هي اللي انت كيف تقول النص ده بصوا يا مفيش شرط انه ريت اللي هي الكاتب ريت على طول كده بصوا يا ابني اذا رجعنا تقول ريت الكاتب كيف تقول النص تكتب انه ريت هو ايه امتداد للقولون مفيش امتداد للقولون تعالوا بقى نخش على الكاتب ريت يلا يلا بصوا يا جماعه كده كده قلت ايه طب كله ريت الكاتب بصوا بس وهيعمل لك كل المراجع الحديثه دلوقتي بس بيكتبوا الاثنين مع بعض انا بصيلهم بس عشان ساعات تعمل لك بالكاتب كاتب ريت الله كاتب كله يلا بصوا بقى ده هو تيومر اوف ذا ريتم طالما وصلنا لمرحله القول بص يا رجاله لا لا بعد اذنك بص يا جميل بعد اذنك لو جينا قلنا نقول كارسينوما او تيومر اوف ذا ريتم هو الريتم ايه؟ ذا تيرمال بارت اوف ذا كولون السيم تيومر افكتنج الكولون هي السيم تيومر افكتنج ريكتر طب بناين او مالجنان يلا الكانسر ريكتر يلا بقى جاي تقول السؤال بيقول بالكف كانسر ريكتر بص يا واد بص نفس الايتم بص ايجن 6 هي هي هو الجراب نفس الكلام بريد سبوز بس الانسيدنت بقى بص هنقول بس الديفرنس بص الكانسر ريكتر احنا نقسم الريكتر بص يا رجاله بص الحته الجميله دي بص ثلاث اجزاء ابر ميدل لور بايه بالظبط بص الايه طول 4.5 سم الريكتر يا جماعه طول 15 تقريبا اللور تيرن 5 الميدل تيرن 5 الابر تيرن 5 معنى ده بقى الحته دي جديده جدا وما افتكرتوش اثناء الفتره اللي هو ايه؟ احنا ازاي نعرف وضع السرطان في الريكتر بالسنتيمترات؟ يعني ايه بتاع المناظير يقول لي ايه؟ دي الدكتور ياسر انا لقيت ورم بالكل مسكوب على بعد 7 سم للايمال بيرج. خلي بالك يا جماعه بص الايمال كمان اللي هي دي. بص يا واد وعليكم حته جميله جدا. الايمال كمان اللي هي 5 سم اللي ده. الايمال بيرج اللي فتحة الشرف. بس ايمال كمان الايمال بيرج. بيرج يعني فتحة خارجية. بص حته جميله جدا. ده اسمها الايمال كمان. بقول لك ايه؟ الايمال كمان 5 سم 4.5 5 يعني بالتنزول لكن ورم على بعد 7 سم من الانر بيرج يبقى بين الدور سيرف يهدى ما جاش الانر 5 و2 يبقى جاي في الدور سيرف طب ورم على بعد 12 سم من الانر بيرج يبقى فين؟ ورم على بعد 12 سم يبقى في ميدل سيرف ليه؟ ما قال 5 و5 10 و2 يبقى ايوه 6 و4 يبقى الدور سيرف ورم على بعد 17 سم من الانر بيرج 5 5 و5 و2 يبقى بص اقول لك انا عايز بقى حتى نقول كاسر تبت بخط قطعة ونص والجيل الصف قطعة واحد كل واحدة خمسة احسبها ثلاث مقاطع الشرق يعني بص يعني ازاي بص بص الحتة الجميلة دي بداية السيجمويد اهي بداية السيجمويد من فتحة الشرق لغاية توصل لبس سيجمويد 20 سم تبدا اقول ازاي اربع خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة احسب بقى انت اقول لك بالمنظار الورم يبعد عن فتحة الشرق قد ايه يقع فين بس احسبها تبقى خمس اربع خمسات الايه الخمسه وبيكسب ثلاث خمسات احسب عشان كده ايه بص هيجيب لك السؤال ده يقول لك ورم على بعد 7 سم للانر بيرج البيست تريت باي هتخلص الانر ريسكشن ولا انتي ريسكشن هناخد بقى شويه علاج حالات سرطانات الابر تيرف عامل اسمها انتي ريسكشن لور تيرف عامل اسمها ابدومن برينال ريسكشن يبقى انا بقول لك على بعد 7 يعني في اللور تيرف ابدومن برينال دي حته جميله حبيت اعلمكم ازاي تعرفوا موقع الورم من السنتيمترات من فتحة الشرج. ليه بقى تعالى بقى نكمل كلامنا. جماعه احنا قلنا المستطيل هنقسمه الى ابر تيرف ميدل تيرف اند ايه؟ والبوتيرف اند لور تيرف. بص الابر تيرف يا جماعه سرطان فيه 70% لور ميدل تيرف 20% اللور تيرف 10%. من فضل الله نقوم فوق 70 20 10 عشان هنا بتعمل له هنديله سيكشر اللي احتفظ بالشرج بتاعه هنقول دلوقتي بص جماعه ماكروسكوبيك ده كانسر كولون مايكروسكوبي ده كانسر كولون بيت ده كانسر كولون كلينيكال بيكتشر ده كانسر كولون. انت عايز اضيف حته صغيره جديده بس ان في حاجه اسمها تو تايبس اوف دايريا بيحصلوا مع الكانسر ريتا. يعني ايه الفرق؟ بص ما بين الكانسر ريتا والكولون كان بريزنتيشن يا ابني يا حبيبي الكانسر ريتا يعتبر ليست تايبس كولون الكانسر مع فرقين اثنين بس ان في اللوكال تراون ستراكشر بينتجريت حاجات البلد حاجات البلد ستات النيرف بيعمل سيات الكاس ساعات ينتجريت بلاد سبلاي بتاع الكيلوس وريكتا بيعمل فايل او بواتير فهي مهمه جدا او ساعات يعمل حتى المورنينج دايريا او الفيوري بس دي بس اللي عايز اضيفها بس ايه الكلام ده كله. بص لك في حاجه اسمها تو تايب دايريا بيحصلوا في الكانسر ريكتا مورنينج دايريا والفيوري دايريا. مورنينج دايريا لسه هنا في الكانسر كله يوريا يعني ايه؟ يوريا يعني خادعة كاذبة اللي هي بالعربي بالذات ايه بقى دي؟ دلوقتي واحد جاله سرطان في المستقيم يعني يجيله تعميم يا دكتور ياسر اقول له نعم يا اخي بحس ان عايز اتبرد اقول له تمام يقول لي اخش الحمام واقعد احزق احزق احزق وبعدين ابص الاقي الحمام مليان ميوكس وبلازما انا عايز البقره دي مرجع اخش الحمام تاني اقعد احلق انزل ميوكا كلها اقول طب نام كده وريني اروح مدخل صباع الاقي كده دي بس يوريا ده يوريا يعني خادعه او كاذبه دي قصدي دي نسمه العيان يبقى حاسس انه عايز البقره يخش ينزل اسهال عباره عن دم وفخاخ فهمت قصدي ازاي؟ هو ده تلاقي كانسر انت بيسموه ايه؟ يوريا ذريع خادعه او كاذبه يبقى السؤال بيتقلب الشهوه وات عشان ست مرات ذا تو تايب اوف دايريا اوف كانسر ريتم قول لي مورنينج دايريا ويوريا دايريا مورنينج دايريا ويوريا دايريا تمام الانفجيشن ار ذا سيم تيجي از ذا سيم تريتمنت از ذا سيم يعني ايه؟ اوبرات الاورنوس اوبرا بالاورنوس ايه الفرق؟ ايه عمليات الاوبرا والكانسر ريتم دي اللي انا عارفها. يبقى انا اللي عايز اقوله في الكانسر ريتم ايه؟ ثلاث حاجات الانفجيشن بتاعه ايه؟ الحته الفرقه في الكلينيكال ديسكال ايه الفرقه في العلاج ايه؟ بقيت الكلام كله ادي الثلاث فروق فهمت قصدي ازاي؟ تعالى بقى احلى حته بقى في الموضوع الكانسر ريكتم علاجات الكانسر ريكتم. بص بقى جميل بص نفس الكلام برضه اوبرا بالقرنص اوبستراكت القرنص نفس التقسيم بس الخلاف الوحيد في اول حته اللي هي اوبرا بالنص اوبستراكت الكانسر ريكتم. يلا بقى عايز مساحته بالحته دي وده برضه سؤال متوقع امري هو الكانسر ريكتم مقوله يعني ايه سؤال كانسر ريكتم كانسر كل هم بيضع. بص اخواني بقى يلا بقى الحته الجميله دي اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى جميل ايه بقى علاج الكانسر ريكتم. بص يا سيدي اذا كان السرطان بصول في الابر سير بص بقى بص بص بص هديك ريكتم مقاطع فوق الهرم في الابر سير على اسمه انتيريور في اللور سيرف بنعمل عن اسمها ابدومينو كرينيال ريكشن. الميدل سيرف تعال اي ار او اي بي الانس اي بي الرسمه دي فيها كل الشغل انسى وين نرجع الرسمه دي فيها كل اللي انا عايز اقوله الاسهم دي خطيره جدا. بص الابر سيرف اي ار انتيريور ريكشن اللور سيرف اي بي ابدومينو كرينيال ريكشن الميدل سيرف تعال اي ار او اي بي طب الانس يا راجل ده الانس اوسط اللور سيرف اي بي طبعا هو اللي جنبها فهمت قصدي ازاي؟ يلا بقى نرمي في الحته دي لكن الرسمه دي جمالها ايه؟ يعني بتستسلم لك دماغك كده كويس. بص بقى ايوه الاخ العجيب الفاضل بص لو جيت تقول سرطان واحد جالب اوبرا بالكانسر في الابر سير دايركتور يلا بقى لذيذ قوي عمليات الكانسر دايركتور اسهل من الكولون دلوقتي ده الكولون اهو كده انتوا عارفين طبعا هنا في عندنا الديور ميزنتريك ارتري بيدي كده مجموعه برانشز كده بص وهو بيدي ان هو سبير وده كده السيليتونيا ريفلكشن وده والعياذ بالله الكانسر هنا في الابر سيرفيس والعيان جنة وطلع اوبرا بوت بدل ما يقول له عملت اسمها انتيرو كاش يلا ايه دي بقى؟ مكتوب عمليتين اي ار اي بي مفيش جفت فهمت قصدي؟ يلا بقى نحفظ واحده واحده يلا عمليه الاي ار انتيرو كاش جبنا العيان طيبه زي اي كانسر طلع العيان اوبرا بوت بنكتب عيال انتيرو ابدومينال وورد سموها انتيرو سيكشن ليه؟ عشان نفهم انتيرو ابدومينال وورد راجل يقول له قال لك ليه هو في بوستير ريسبشن؟ قال لك ولا في بوستير ريسبشن؟ يقول لك ليه سموها بوستير ريسبشن؟ سميتها مجيرة الدولارون يقول لك لو في بوستير ريسبشن الدريكتر يعني احترام قلت يعني في وفي بوستير وفي يقول لك بص ما بيكذبش سمعت على بوستير ريسبشن اوف دريكتر بس جابوا ليه اي كان في زي ما انتم بوستير ريسبشن اوف دريكتر بس بطلوا انا طلعت بفرق مخاف ولا في بوستير اي فن في بوستير ريسبشن بس اذا تقسميت ولا مش فاللي بيعمل لك الايه الريسبشن قدام ده من زمن الماضي خلاص تمام اسمعنا يبقى انتيريفيكشن ليه بنعمل انتيريفيكشن بص يا واد بص يلا بص بنفتح بطن العيال وبنستدور البطن كويس ونحس الليفر دايماني ولا يكون فيه متاسس اتاكدنا الحمد لله تمام لان اضربون يلا بقى خلاص الثانيه بص باجي اعمل ايه بخش واعمل ديتكشن للكولوم كله بعمل لي موبيلايزيشن عشان اقدر اجيب دي انزلها تحت بص يا بعمل موبيلايزيشن وديتكشن للكولوم بص يا واد وراح جاي عامل ليجيشن بص ركز الانتيرو ميزنتريك ار 3 بعد ما يدي اول سيجمويد برانش بص بقى هو بيدي السيجمويد ار بفوت اول واحد انا اربطه بعدها على طول بص وسلك السيجمويد من ابر ريكتم لغايه 5 سم تحت الورم تحت البريتونيال ريفلكشن بشيل السيجمويد بالابر ريكتم باللينفينوز بالبلاستا بلايت بالبريتون وبعد ما اشيل كل ده اروح جايب بقيه السجن الكولون اوصله في الابر ريكتم واعمل انستموزس هنا ساعات بنعمله بالجينه او ساعات بالستيلر ما يفرقش بعد كده يتفرج عليه زي خلق الله دي اسمها ايه؟ اسمها انتيريور ريسكشن يعني ده انتيريور ريسكشن يعني ايه عامل بره الذكاء الا من تحت يعني بعدين نعمل ايه؟ لعبه جري طب لو السرطان جه هنا اوه هنا كارثه بقى هيفقد الشرج بتاعه في عمليه لعينه اسمها ابدومينال ريسكشن اوف ريكتم ايه دي بقى بص تعال قولها تاني من الاول بص بص تاني ادي السيجمويد وادي الريكتم بص بص هنا بقى السرطان دور بص ادي الريتنير ده نرجع العيال تاني ادي السيجمون فوق وادي الانفير ميزنبريك وادي السيجمون ارتريس وهو سبيلك بص بقى جالنا العيال والعياذ بالله سرطان في الدور سيرز ريكتم او في الانا الكنال نفس الكلام الانا الكنال برضه جماعه سرطان بيطلع من الابر ها بتبقى ادي نوكاسينوم او الدور ها بتبقى سكن ما في اللور ها ده سكن سكن كانت العادي سكوير سكن ميلانوم اي حاجه فمين قصدي بص لا يا جماعه الابر انس يتبع ده اللور انس يتبع السكن عادي هتدي اللي فات الدريس ماشي مع ده دي اللي فات الدريس الجوينا النوم ايا كان سرطان الانس برضه بتعمل له ابدومينال برينيال يبقى ابدومينال برينيال تحفظيها طبعا بتقول ايه هي عمليات اللور سير دريكتر كانسر قد كانسر فينا الكانسر فايه ابدومينوبريني فايه ابدومينوبريني فايه ابدومينوبريني بص لا بنعمل ايه؟ هي ليه سموها كده اصلا يا كابتن؟ عشان العمليات ده بقى بيشتغل نص العمليه من البطن ونص من البرينين بس سموها ابدومينوبريني العمليه اللي هي ابدومينال بار ابدرينال بار فاهمين قصدي ازاي؟ تيجي الرحيم في مصر بنعملها ايه؟ ابدومينوبريني تيجي الرحيم مثلا بنعملوها ايه؟ برينين ابدومينال يعني اشتغل من تحت بعدين من فوق في جراحين اشتغلها في الجزيره بس اشتغلت في الكورنايز ابروش يعني بينام على فرادتك ولا يدق جراح بيشتغل من البطن وجراح بيشتغل من الايه بس يقابلوا بعض عند الفكره فاهمين ايوه ده بيحصل بس الكورنايز يعني انا لو بشتغل لوحدي يعني اشتغل ابتومن ثم برينيا يعني اشتغل برينيا ثم ابتومن يا اما اثنين جراحين يشتغلوا مع بعض في نفس التوقيت مصر كلنا بنشتغل ابدومن وبرينيا كلنا اشتغل ابدومنا البار سيرف من الدبرينيه البار تعالى نشرحها بطريقتنا طريقه المصريين نعملها ازاي في مصر دي العيال بص انما ترابيزه عيال بص يا واد الابدومنا البار زي الانتيرو سيكشن هو الجديد بقى الدبرينيه البار بص بنعمل ايه عندي ريانسر لاي الايكلوجن بوزيشن كده وينام كده الاول بفكين بقى حلو بعمل نفس الكلام اسسمنت المدرس واشوف لو في اي ميول ولا اي افايتس ولا بص بص وراح عامل ايه بقى بص بص برضه الانفيوجن ديريكت بعد اول سيجمويد بريك واعمل ديسكشن للكول ومخلص واقعد اتكلم بقى الكول والسيجمويد والريكتا وانزل ازلو از ماتش از اي كان. طبعا صعب ان اوصل للجيبك من هنا، لكن بقعد ايه بص بعمل ديسكشن رقم الدم رقم ايه بحشر البوني بيلبس بيضيع بيضيع بالذات للرجال. فانا بقعد اعمل ديسكشن ديسكشن اب تو انا عملت بعمل ابدون نظريه يبدا تطلع كلب جوه عيني بالذات لو كان ايه بيلت استعمال ليه تقعد بقى تسالك وتديك والاستكشاف عماله تفك كده كده من ورا تمام وتقول كده السكر عمال يغلط تفضل ثلاث اربع ايام بعدها يديك وجعات لمسحات الساعه ساعه الا ربع عمال تحشر ايدك جوه البوني بيلبس رغم ايدك انت وجعتك كمان اه ده. فانا بقعد بالسكه بالسكه بالسكه لغايه ما انزل لغايه اوصل حاجه في الستات عشان روحي بيلبس بتديني فرصه انزل اكتر الرجاله بيلبس ضيق كده فبيطلع عينها شويه. ده بعد ما وصلت لغايه اوصى مرحله من الديسكشن عشان يشيل الريتب خلاص اخر كده ايدي مش نازله تاني اقول خلاص كفايه كده خلص الابدومن بره اروح جاي ايه قالت واجي بقى السبب بالشرع باجي اروح عامل ايه بقى بص انت بقى خلاص كده ايه اقعد هنا كده وروح جاي لازم بقى لف العيال من سوكومي وروح فاتح الكتريكال انسجن اراوند الانس وسلك الانس باللور ريتب سلكت يبقى قابلنا بعض خلاص وروح ساعد العيال اوه تعرف تطلع الريتم بالانس لابسهم في الشارع بنسيب العيال من تحت والعياذ بالله هذا بالاسم خلاص مفيش انس وراح بطلع دي كبيرمنت كولوستومي ويعيش فيها كبيرمنت اند كولوستومي فور لايف. بس حضرتك يعني البلد شفنا ايه؟ بص ده احنا بيشيل في ايه؟ اخر حته من السلم من السجمون من الريكتر بالقيمه كل ده الديسك الضغط ده كله بيشيل في الازاز. طب ايه الاضرار؟ بتلعب بالبلاد سبلاي بالنود بالليجمنت بالليجمنت بالنايت بكل اللي ماسك. بس حضرتك ما ايه بقى نعمل ايه بقى؟ ها ابدون برينير فاهم ابدون برينير اقول لك حاجه لطيفه تبص لو حسينا السرطان في البي ار يبقى غالبا ده ابدون برينير. يا بص هو ايه العين عنده بليتنج ونافي انا بدخل في وقت الشرج قول يا رب بحس الورم مفيش العالي عالي مفيش ريسبشن اول ما دخل صباح حسيته يبقى غالبا ايه ابدون برينير انت صباحي ما بيجيش البيت الكام طلعي اخر اللور كده ريكتر ده بدخل فيه كده واقعد ايه احاول احس بتاع ما حسيتش الورم حلو طب لو حسيته يبقى دي بس عايز ليه ده سرطان واطي بيعمل ايه؟ قال له ابن ابراهيم عايز يخلص مش فاضيين فانا قال ازاي وفي ساعات عايز يحضروني عايز احضروني ازاي؟ بص يا جماعه يعني حاط معايا كتير قوي ابعاد داخل اعمل له ابن ابراهيم بينهم جاي داخل اعمل له ايه داخل اعمل له في المنبر بص دي محدود ده انت شايف حلو ده الضرب واضح فعلا تمام تيجي انت تسلم تسلم تسلم ده الضرب عالي داخل تمام قصدك لا انا عارف فيك عالي بس الضرب راح طلع في الارض من غير تمام قصدك ازاي ده انت ممكن تعمل له ايه انت عارف كده وضمرت عيني انا كولوستوم انا مضيه بالعمليه هيتعمل لك كولوستوم وماضي ومرضى تمام؟ والعيون تاني في الامر ربنا وربنا معاه كده ونخش لازم لازم مش مضطر راح الدكتور. اروح اعمل لك سيزيشن. بيبقى العيان خبر بالنسبه له سعيد تعالى لانه بقى بيبص على نفسه مفكر لا انت شعرك مبطن. يلاقي اول لا اتبرد عليه في الحمام ربنا سخر وجينا نزل لك في الشارع. يبقى بيبقى بيعمل احتفال بالشارع بتاعه. والله ما بهزر. احتفال ما هو الشارع ده نعم من الله سبحانه وتعالى. ده الاحسان ده انه الجنب اللي استقوى النهارده ده ده ايه شايفين ايه؟ ده ده احتفال بيكو انا شايفين ان بنحتفل بالطلبه عشان النهارده انا كله رشته ومراجعه الكل وبتبقى لا احتفال خالص كل سنه بتستقوى يا جماعه اعتقد النهارده انت في فرح حد بيتجوز في الشارع هنا بقى فرح بقى حلقت فرح بقى قبل كده لا ده فرح هم قالوا لي بره في الجامعه قال لي اتخلص على المغرب مش بعد المغرب لان ده فرح والعيال شايفينها جايه وعارفين عارفين ال ابراهيم قال لي انا كنت حضرت ابراهيم قال لي واو تعالي انجح بيت الترابيزه ها فجاه قال لي عارفه الاجانب ساعتين في الدور اه يا واد يا ويل على حدثنا لا ما عندي تسمعني اللي عجبني فيك هو ده لا ما فيش هو هنا بتتعجب على بعضها ما هو ده بس العروس صور بيه لما كان الحزن ده ما بيقدر ما الله جماعة دي نبغى صار من ده والله أنا وأنت يا ويلة أنا مدير كتير عشان يصف الولع ما فوق الصوت مباروزة عبد العروسة ما فيش طيب يا جماعة ممكن تغير لو انا ما اصيرت على فكره اخواني اللهم صل على محمد على فكره والله العظيم ايام ما كنا نهارده في المدرسه لما كنا نطلع بالليل في المنطقه اسمها الويليه كنا بالليل نسمع في فرح واحنا في المدرسه صوت بقى بالليل بيرن لازم السوليست على طول تاخدون بعد الساعه 2 عارفين اول ضغط كل الافراح بتفرق عليه لو بيرجع بتفرق عليه بالليل في شغل بيض احمر وجاز وحاجات ايه البتاع دي تبتدي تطلع على رقاصه ايه اللي صاير اول ضغط معروفه الافراح كانت تطلع على رقاصه ورقاصه تبقى قويت كده ومسليه حاجه تماما طالع على رقاصه بقى لو كان 130 كيلو بطرقه حاجه تماما يرفع بقى ايه يروح جاي بقى لو النقاشين اللي مبيضين وسط البلد يطلع الكهربائي اللي منورين البلد يا استاذ طبعا ايه بص مهما في مصر بعد كده الاخر ده بينقط ده بينقط رقاص يقع كده محمد اسمع ايه موضوع رقاص مش هقطع اشوف بعد كده يحصل ايه النقاشين يضربوا الكهربائيه يروحوا طالعين المطارس وكام كل كده is a term which indicate colonic colonic bilabiation. كولونيك كولونيك بلدي. عندنا يا جماعه ثلاث انواع من الميجا كولون في الطب. بصوا لي يا جميعا هي بين في 50 بس ثلاثه رئيسيين. هو بقى في عندنا كونجنتال اجنت يونت ميجا كولون، رقم اثنين في اكواير او سكندري ميجا كولون، رقم ثلاثه توكسيك ميجا كولون. التوكسيك ميجا كولون ده بيحصل مع الالسرتيف كولايتس والكرون. ناس كتير بيطلبوني ان انا اشرح لكم من هم بقى مش هقولوا حاجه، هلموا كل دول حته دوار وفضه كده مفيش مشكله احنا حاضر. جماعه ده في ناس قالوا لي عدلي عليها بس انا مش هتيجي حاجه بس انا مش هتهم. فالمهم حاجات مش مشكله ما هي امراض مش في المجتمع فعلا بس في ناس كتير ساعات ورا هيجي في القمر عينيها حاضر. جماعه انا بس احنا بنقول حته كده اللي هم كلهم. لكن انا عايز اقوله ايه؟ التوكسيك ميجا كولون بيحصل مع الارض كولابس والكورونا. تعال بس ناخد الكونجنتال والاكواير. الاهم على الاطلاق في الريتن هو الكونجنتال تايب اللي هو اسمه هيرش فرانك ديزيز. هي ايه فكرته؟ قلت لحضراتكم فيما قبل يا جماعه ان الكولونيك موتيليتي او الجي اي تي موتيليتي بصفه عامه اتس كنترولد باي تو فرق في الباتات الجانبيه اسلامايزر اند اوردر. ايه دول؟ بص موجود في الصدمه الاولى بتاع الجي اي تي حاجه اسمها المايستر بريكتر. في المسكيلوزا حاجه اسمها اوربخ بريكتر. جماعه يبقى في عندنا حاجه اسمها المايستر بريكتر، حاجه اسمها الاوربخ بريكتر. دول موجودين في الجي اي تي وول. هنا بقى انتوا عارفين اخواني الاعزاء يلا بصوا لي في المرض ده ايه الانوماليه؟ هيرشيس فرانك ديزيز از ا كونجينيتال ديزيز كاركترايزد باي كونجينيتال اكسس of the mitral and orbital collector in the upper half anus and a variable length of the colon. جماعة بتبقى الجنجلي أبتل في ال upper half anus و variable length of the colon. تمام؟ طب دكتور ياسر طب وايه الضرر لما بيكون الجنجليا دي أبتل؟ الكولونيك وول من جهة الجنجليا تنبت تو كونتراكت تنبت تو كلوز بالمورجينيك اكتيفيتي. فديز اجن بيونيك سيجمنت ويل بي بس تك. تعالى زي ما كده بص ديز اجن بيونيك سيجمنت ويل بي بس تك. بص بقى اند ذن نيونيتال انتستاينال اوبستراكشن ويل اوكير. ليه؟ بيكوز ديز اجن بيونيك سيجمنت ويل فيل تو ترانسميت ذير ستانسز. في هذا المرض مرض عبيط قوي. القولون بيتقسم لثلاثه بوابات. بص بلاستيك زون ترانزيشنال زون اند دايليتد زون. ادي يا عم الهيرش فرانك مرض عبيط قوي. هو اللي فيه عمليات بقى فهمت قصدك؟ عباره عن سباستيك زون يا اسلام ترانزيشنال زون اند اير دايليتد سيجمنت. هذا الولد اخواني الاعزاء دي سيجمنت ويل فيت وترانسميت ريتابل انت فاينل كونستراكشن ويل اوكير. لما بيكون السيجمنت كبيره بيعمل نيتا السيجمنت كونستراكشن اند فيلير تو لاست كونيا. ساعات لو السيجمنت صغيره بتعمل كرونيك السيجمنت كونستراكشن وكبير كونستريشن. فليه بيجي لك الولد عنده طبعا الضغط ده بينزل وعمال يرجع وكلام من ده يعمل له بي ار تلاقي بس ريكتم اند الروبل اوف ذا فينجر جاست اوف فيت ستون ويل كم اوت. فاكرين الكلام ده الناس زمان بيشوفوا كده ها شفتوا ها. هي اهم حاجه في البي ار واجب الكلمه عمال يرجع وبتاع اذا خدت بقى هنا بتلاقي بس البي ار اند الروبل اوف ذا فينجر جاست اوف فيت ستون ويل كم اوت. هذا المرض اخواني بيتخافوا اكيد بيريوم اندوستوم مشكله بنعمل عيان بيريوم انما. بص بتلاقي المنظر ده اهم معلومه عندي ان البيريوم انما بنعملها انستنت. انستنت يعني ايه؟ لحظيه. يعني ايه؟ يعني ما بنعملش بريباريشن. فاي بيريوم انما عاديه لازم نتحضر العيان. يعني ايه تحضره؟ بعمل له انما المحتوى فضيله وقولوه. واحد عنده شكل مكافح الفوز مفيش غلط ايه هيقول له بيريوم وصوره حته البراز اللي جوه القولون تخدعني افتكرها ماشي ولا انا غلطان لازم القولون يخرب يبقى تشوف كده فاضيه من اي ماس اقرب كومنت عليه. بص الوحيد اللي بتعمل له بريباريشن ده ليه؟ لو انت حاولت تعمل له بريباريشن وتفضيه يهبل الكون هيكون لك ما تشوفش عادي. ده هو جماله في نفخته دي احنا بنشخص بالبيكتشر فاست ترانزيشنال يوج. طب ده واخدين الوزن نصه ووديه على اسم الاشعه على طول نعمل له البيريا هنا. بص لا بص ولازم البيريا اللي هو في الصلايه البيريا اللي هو البيريا ده عباره عن بتاع عامل البودره كده اللي هو ميه حاجه اي حاجه ما الا في الحالات دي ليه القولون يوج لو دورت في ميه تبقى ابزوربت تعمل ووتر انتفيكيشن ان شاء الله. لكن الصلايه دي اسمه ايه هايدروتونيك ما بينضفش تمام طلع لا جماعه بنعمل ضغط الكولونوسكوبي وناخد بايوبسي بص بص بناخد بايوبسي من الريستال وورد نلاقي قفل الجنجليا وساعات بنعمل البايوبسي بنعمل له حاجه اسمها اميونو هيتو كيمستري تلاقي اكتف نيورو ترانسميتر في الريستال وورد اكتف نيورو ترانسميتر في الريستال وورد. يلا بقى الحته اللي انتم بتسمعوها اللي هي علاج الولد ده ايه. بص يا رجاله العيال بتوع الهيبس فرانك الواد ده اللي جاي عادي والميتا في السيرة فرانك بيجي لنا بنعمل له الاول بروكسي من كولوسو بيرد كولوسو كده كتمبر ميجر وريليت السيرة فرانك نعمل له ايه تمبر كولوسو. بعدين بعد ما يتم الكير مانسل يجي لنا نعمل له ميجر اوبريشن. بص بقى ايه الاوبريشن انا مش عايزك تعقد الامور. بص هو احنا عندنا ثلاث عمليات انكومانيوم. بص بقى ثلاث عمليات انكومانيو انا عايز تكريتهم بس مش عايز اقعد هما ايه سوينتر اوبريشن سواف اوبريشن دو هاميل اوبريشن. هذا الكلام بعد ما بص سوينتر بعد ما سواف اند دو هاميل بص سوينتر سواف اند دو هاميل ايه الكلام العظيم ده. بص جماعه سوينتر اوبريشن بتريتها ببساطة شديدة وبدون ما نعقد الحياة جماعة ان هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ريسكشن. بص عايز يعمل ريسكشن للحتت اللي غايبة ويوصل النورمال كولوم في الايه؟ ادي فكرته. فبيعمل ايه؟ بيعمل عملية ابدومنوكرينية بيفتح الواد ابدومنال باص. بص بص لا ركز معايا انا عايز اقول لك فكرتها بالديتيل. يروح جاي عامل يفتح القولون هنا بص ويفتح البنج البريتونيوم ويسلك الحته دي. بعد ما بيسلكها بيسجل بيها لبره بيتقطع من الشرط كده ويروح شايلها ويروح موصل بيها بس خلاص. يبقى بيعمل ايه؟ ريسبشن للحته اللي بايظه في القولون ويوصل النورمال كلهم في الايه؟ ساعات عشان بيعمل بنج ريسبشن بيعور الاوتونوميك نيرف سكريبشن هي ماشيه على جناب الريكتم ماشية يمين وشمال الريكتر من النيرفات دي مش عارف بيعورها يجيله ايه امه. فدي واحد تاني في مشوار حب يعدي العملية دي عمل ايه؟ عمل حركة لذيذة او بص دخل في بطن العيال راح جاي قاطع ما بين الريكتر والايه؟ بص طبعا كده خلاص؟ وراح عامل الريكتر اللي يكون ديكسون شال من الجزء بتاع الريكتر وراح جاب النورمال ده الحتة اللي بايظة شال من الجزء بتاع الريكتر وراح جاب القولون ودخله جوه يعني عمل كولو انزل الى الانستمون. بص بص دخل الكولو في الانس من جوه بقى البراج ماشي في نورمال باول يعني بالعربي بص ادي الديزيز باول شال منه الميكوزا وجاب النورمال دخله جواه زي قطتين جوا بعض في البراج بيمشي كده. دي اسمها كولو انزل الى الانستمون دي اسمها سواف اوبريشن فيري ديفيكال. اخر عمليه دوهاميل. ايه دوهاميل ده عمل ايه؟ لا يلا كله بص لي من فضلك. بص دوهاميل عمل ايه الولد دوهاميل العظيم؟ دوهاميل كل اللي عمله عمل ايه؟ بصوا لي قال يا جماعه انا ده كده الفكر ده الانفست اللي بايظ. هو بيقول ايه بقى؟ دلوقتي احنا عندنا الحته اللي ما بين الريكتم والذكرى من ورا ما فيهاش نيرفات حته ايه؟ هو بيعمل ايه بقى؟ بيعمل سموث بريك فكرال اريا فبيعمل ايه؟ بيروح جاي قطع كده اه قال ده الديزيز وده النورمال ويجي في الريكتر من ورا يفتحه بالطول كده اهو واخد الجديد النورمال باول يوصله في الريكتر من ورا يبقى ساب الجديد ووصل فيه النورمال من ورا بس فهمت قصدي ازاي؟ سايت تو سايت انستموزس في البريك سكرال اريا يعني العربي وصل الجديد في النورمال فالبراز ده يمشي بالنورمال كده ويمشي. دي اسمها دو هامل مش عايز اوجع قلبك انا. في عندنا ايه؟ سويلتر وسواف ودو هامل. بص سويلتر بالبسيط خالص اهو سويلتر شال الحته اللي بايظه وجاب النورمال وصله في الدينا سواف عمل ريكتر ميكوزيكتوري وكله ايه؟ الانستمولي دون هلل عمل بليه فكرة الانستمودة بليه ده بليه الانستمودة اللي بس مش عايز اكتر بليه اسمه كده بس حضرات يبقى دي اسمها ايه ويلزر وصواب ودون هلل دي واحد اسمه لينك ده كان بيعمل مايوتو من المصر للشخص بيعملوها مايوتو من عشان في مصر عمل ايه حد بيعمل اسمها ايه لينك يبقى سريت الحاجة تكتب مين ويلزر وصواب ودون هلل دول عليهم ضايع ولو كان نقص واضحه من اخر وبيحبوا الثلاثه بنفرح اما نلاقيه سمع على سوينتر وصواب ودوهامان ولو اتاني شو قد ايه سوينتر وصواب ودوهامان سوينتر وصواب ودوهامان سوينتر وصواب ودوهامان اخوان الاعزاء ده اول نوع من ميجا كول اللي هو اسمه على فكره كده اهم سؤالين في باب القولون دول الكانسر والهيرش سبرانت في حاجه اسمها اكوايرد ميجا كولون ده بيحصل في العيال الصغيرة جماعة اللي هم عندهم بيبر انر كونديشن او فولتي هابيتويشن عيل صغير عنده انر بيشر خاكي اتبرد من الوجع او امه بتخوفه ولد لو اتبرد هقطع على قفلك لو اتبرد او تعرف الاخوات المتدينات او والله برضه تبقى فولتي ولو اتبرد هتروح النهار او والله ده برضه الخير لو اتبرد ربنا سبحانه وتعالى هيوريك النار طب لو ما اتبردش هتخش الجنه وربنا ودي عيني اختلط عنده للتبرد حاجه برش من دنيا تبقى اخرى حاجه وحشه جدا يبتدي عشان يجنب امه ويتقرب الى ربه ويعمل ايه؟ يحمد نفسه ودي عيني ايه؟ طبعا دي ده غلط يعني انا نمسك نفسي فيه ايه؟ بايلاجيتا في القولون لو صورتيه بقي في انما هتلاقي القولون بتاعه بايلاجيتا لكن البايلاجيتا وصل لغايه الشرع بتاعه مفيش سبارتك زون طبعا ده علاج وعلاج وكور يوجوالي ذا مدر في الزوان في كونيك ديزيز فمين قالوا ازاي ربنا احنا خدها هي النار ده ليه؟ لانها بتتخلى عيل دايرة اللي عنده سر الارواح ايه اللي قالوا ازاي؟ فبنقول الولد اللي برد على نفسه صغير كده في الزياد عادي جدا ايه ده كان الطلب والحقيقه ده مات على رد اسمه ايه ده؟ اكواير ميجا كولر اخر مره في باب القانون العظيم ده يا جماعه بص مكتوب تحت اللي بيتين اكتبوا عليهم حفظ الضم اللي هي اذر فورس اوف ميجا كولون عشان تشوف الواقع يعني تكتبها كده ان جي لو السؤال ده جه ريتر وبعدين كورس اوف كرونيك بوليفاي برضه تكتب كابولي حاجات بقى يعني بتكشف يعني دي ملخصه حفظ خلاص اكتبوا عليها سؤال سيكوب مهم جدا كول اوف كولونيك بوليفاي يعني فاميليا بوليفوزيف ليس كتير وحيدا في الهارديان في بوليفاي كتير في الحضارة يلا بقى هاتونا تمدات و لان الفكرة دي او ده كله ايه حكاية ده الفكرة دي او ده كله جماعة اخواني واخواتي اخواني بس ولد خليك معايا يا حبيبي ازاي بيرتيكولر ازاي بيرتيكولر ديزيز اوف ذا كولون هو سؤال عمره ما جه تحريره ده بيشاور هو مرض عظيم تعمل بما يرضي الله جماعه مرض ده ياخد منك 5 دقايق قرايه لو انت فاهم علاج وعلاج بتاع علاج الكانسر كله في 2 2 1 2 3 تعالى نقول ايه هو المرض الاول جماعه بصوا عشان نفهم لا عايز تفهم جماعه عشان نفهم ايه ده بيفكر تعالى نبتدي حته جميله قوي خلصت لنا الدنيا التوابل. يا جماعه انتوا عارفين القولون سوري كده وده بقى. لو خدنا كات سيكشن في القولون غير كات سيكشن في الرجل. انا فاهم دي بدايه الشرح التحقيقات. لو بصينا على القولون ايه الميثولوجي بتاعه؟ في جزر وبعدين في سيركلر ماسل فايبر واللونجيتيودنال ماسل فايبر متجمعه في 3 بايت باتينيا طولها. بص بقى ده كول عامل كده ميكوزا طب ميكوزا هتكيلو اللي هي انر سيركلر اوتر لونجيتيودنال اللي هي كيمياء كلها. اي ان كيمياء كلها هي الاوطى من الكيمياء برضه ده كولون جروب ان تو 3 بان. الكلام ده بيبقى في الشكل. طب ليه خدنا الصوره الدايركتر؟ بص كده بتلاقي الكودا بعدين سيركل المصري فايروس مطلق والكيوتيرال فيوزد مع بعض الثلاثه كيمياء كولاي وعملوا كومبليت كود. ايوه بص بقى اهو بص ده كومبليت كود عامله زي دايره كده. ده الريكت يبقى ده بص المستطيل حواليه كومبليت كود البحر لكن الكور حواليه انتربت الكيوتيرال كود اللي هي كيمياء كولاي. ايه بقى مشكله المرض؟ يلا دايفيرتيكال ديزيز اوف ذا كولون. ايه الحته اللي فيه عايزه تعرف؟ الديزيز ذات كومن ان سيكيلايز كانسر سيكيلايز كومبليتد اكثر من الحاجات البدائيه والكوره والفلاحين والعزل. ليه؟ عشان عندنا في المدن في حاجتين، عندنا كونستيبيشن، عندنا اريتم باور ديزيز، عندنا ستريس اوف لايف. السكريات الناس كلها كونستيبيشن، وعندهم اريتم باور ديزيز. الديزيز ده بالذات هاي بروتين، هاي فات، لو فايبر دايت، امتاز، ستريس، اريتم باور ديزيز. دكتوريات ايه الضرر في الحاجات دي؟ لا لما الواحد يبقى كونستيبيشن ده 15 20 سنه، اريتم باور ديزيز 15 20 سنه، يخش في ضرر. امال ايه؟ اه كونستيبيشن في اسبوع ماشي، سنه ماشي، ثلاثين ماشي، خمسه ماشي، لكن اكثر من 10 سنين كونستيبيشن متصل بتخش في سيجنيفيكانت ريسك لامراض القولون الوحشه بقى اللي هي زي المرض ده. بص بقى واحد يلا بص يا واد بص كونستيبيشن ستريس لسه بتكون ديزيز بص بيزيد الانترا كرونيك بريشر. طب وده ايه الضرر منه؟ بص ده يحصل تيرميشن للميكوزا ان بتوين ذا كيميا كولاي، بيحصل فانكشن دايفرتيكولي للميكوزا بتوين ذا كيميا كولاي. ذي ديزيز كان حاسس ذا هول كولون ماكسيموم ان ذا سيجمويد، ماكسيموم ان ذا سيجمويد، ماكسيموم ان ذا سيجمويد كولون. But never, never, never, never, never occur in the rectum because there is no space for urination. هذا معلومة عندي على الإطلاق. إن دي typically are false typically. يعني إيه بتقول إن false؟ الجول بتاعها عبارة عن الجول فقط. فاهم؟ مصر فايبر. إيه الضرر في كده؟ أقول لك الضرر في كده إيه؟ لما حتة التراب تخش هنا ما يعرفش الكونتراكت، ما يعرفش يفضيها، يحصل لها ستاجنيشن، فيحصل زي ديستيشولايزنج. يبقى التفاهم ليه؟ عشان سودو، عشان فول، لما عنده أي رجل من إيديه، عشان كده المرض ده له أربعة كلينيكو باثولوجيكال ستيجز. اللي هي إيه بقى؟ عندها بيعدي أربع مراحل. بري دايفرتيكولار ستيج، دايفرتيكولار ستيج، دايفرتيكولايتس ستيج، أند بري دايفرتيكولايتس ستيج. يعني قلنا لكم زمان باللغة العربية هي إيه؟ مرحلة ما قبل حدوث النطوءات ثم تحدث النطوءات ثم لابد وان تزداد تلك النطوءات ثم يزداد الاجتهاد الى خارج تلك النطوءات. ايه اللي انا بكتبه؟ فهمت قصدك؟ مرحله ما قبل حدوث النطوءات ثم تحدث النطوءات ثم تزداد تلك النطوءات ثم يمتد الاجتهاد الى ما حول تلك النطوءات. بالانجليزي ايه؟ بريدا يفرتيكولا دايز يفرتيكولا دايز يفرتيكولا الدنيا ده جيرتيكولايت. يلا بقى بص جماعه العيان ده بصوا لي جميعا كلينيكالي كل بصوا لي بعد اذن حضراتك العيان ده بيجيب كلينيكالي سؤال ازاي؟ بص جماعه بص في البريزا جيرتيكولار ستيج او بيسموها بينفول دايفرتيكولار ديزيز يبدا انا بعتبر ده هو ايه؟ هو الريتابل باول ديزيز. خدت مع اسامه زمان الريتابل باول ديزيز بيعمل سرايات التفاف وجع وابتلاء. ايه وعمل وجع عندي في البيت مرض جنبه الشمال عند التجمود كولوس وانفتاحات. هي دي اللي الريتابل باول ديزيز. بص بقى بص يعني الكولون الجبتيز العاديه عندي التفاف يا دكتور، وجع في بطني يا دكتور، انفتاح يا دكتور. بص بعينك في الدايفرتيكولار ستيج نفس الكلام بيبتدي يبدي جديد بقى في ثالث مرحله دايفرتيكولايتس. لما بيلتهب الدايفرتيكولار يبقى كانه زايده بالظبط على الناحيه الشمال نفس مانيفستيشن الدايفرتيكولايتس بس اون ذا ليفت سايد. اخر حته خلصت المرض ونيجي فين الكومبليكيشن بقى. بص هنا هنا دول كومبليكيشن. بص بيري دايفرتيكولايتس في اللعبه فيها خلص الكلام يا اخي دي ايه الامراض دي عبيط. بص ايه اللي فيش او بيري دايفرتيكولايتس الاصول بص بيمتد التهاب بره الاصول ويستخدم يعمل ايه يا باشا؟ بص يخرم الدايفيرتيكل. بكره لو خرموا عند النك دي مصيبه سودا. ليه؟ بص النك بتاع الدايفيرتيكل في عندها كده بلاد فيسل دايما عندها بلاد فيسل كده كبير. ليه؟ عشان بيحصل ديفيشن ان يقول لك ترول بيربريشن تفضيل بلاد فيسل. لا عند الدبريشن بتاع بلاد فيسل بيعدي من جنبها فبيجي عند النك خارج في الفيسل ده يعمل لك ايه؟ كبير بليد بالاحتمال. And this is the most common two cause of disease in the rectum, diabetes of disease in hemangioma. Things are like, بص بقى يا جميلة، بص بص بص. طب لو خرب الدايبيتيك رم عند الفندس في الحته دي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل بيربوليشن كده فيطلع البراز، ساعات بيعمل بريتونيتس، ساعات يجمع ويعمل اسس. بص بقى بص بص انت في الاسس ده فرقعه بقى انت. لو فرقع في الجلد لو فتح في انترنال اورجن زي البدن او حاجه زي كده يعمل انترنال فيستولا. طبعا بيحصل فيبروز اراوند الكولوس وده يعمل انترستاينال اوبستراكشن. حاجه يعني يبقى لما اجي اسالك وين في الحالات ايوه يا باشا ايه الكومبليكيشن اوف ذا ميديكال ديزيز. بص على راسي بص تقول لي ايه؟ دايفيرتيكولايتس جدع بليدنج بالريكتر تمام ابسس تمام بريتونايتس انترنال واكسترنال فيستولا بتفرش من فيقول بس حضرتك هو السؤال الجميل المرض ده رجاله هنعالجه ازاي؟ عادي جدا. بص لو بريد ريتيكولا او دايفيرتيكولا بيتعالج كونزرفاتيف زي الريتا والباول ديزيز لكتر انسبريس نيو فريم الرده حاجات بتاعت الريتا والباول ديزيز ولكتر وبالك فورمر زي الرده وانسبريس والهبل ده. بص بقى بص بص بص بص لو جاله زي الكولايتس بتتعالج كونزرفاتيف ده الاوستر شير تريك بتاع الانجيكتور نايت بالظبط بتاعت الاراين انا جبت انتي بايوتكس وبدا لغايه ما يزول بالالتهاب بعد ما يزول تعمل له كولكتيف. فاهمين قصدي ازاي؟ واخيرا جماعه نتكلم ورا الانفيشن كومبليكيشن ديت التريتد اون ذا سيم بيزيس اوف unprevented colectomy زي 3 stage ها؟ 2 stage 1 يعني عيان جايين عنده subtraction بتاع حطه نفس العلاج وياما بيحصل. بص جماعه انا تقديرا مره جالي عيان كان عيان بص الحياه دي حياه غريبه قوي. جالي عيان كان عيان عنده تحتريتا عنده subtraction هو العيان عنده انسان كده اثناء بقاله كام سنه بقى فتح فلقيت ايه؟ بص اوريك بس حاجه غريبه لقيت لك يا عم في موس كولون ده حته طوبه فوق شفت كده ده اتحرك ما عنديش ادنى شك ان ده كان سيجمون. رحت جاي عملت له ايه؟ سيجمون كوليكتيف وعملت له هارتمان. بعد عملت كوليكتيف طلعت اللي فوق الرسمي تحت كابته سياره قفلتها ورميتها جوه بس وخدنا العيال بتاع كولون جت هلس ما اتبسطش مفيش اي شك في السن ده كان طلعت ايه بس كده فمين جاي بقى الريموت ان ده بقى بتكبر في الجيز والدكولون وعمل فجروس والعمل مش عارف قال بقى الاقي حاجه واخواني الاعزاء وكده ينتهي الحته ديت بتاعة الشابتر ده. اخواني بصوا في نهايه الشابتر في كانسر كولون موجود كولوستومي كده يعني تحديد الفلوس من الروع بليبي بالريكتر موجوده هنا ولا تحت الريكتر مش عارف لا مش كده فين الجريتا بس فوق دي تجربه دي فين الجريتا هنا ولا فين الجريتا الاعصاب فين الجريتا هو ده كده ايه ما حد عارف فين ولا كلهم نعرف يا ابني انا اعرف منين يا اخويا حتى اقرا حاجه لما 211 تبقى من ايه الجريتا ده دي هتكون عليها مهمة قوي طب 211 في آخر إيه ورقة؟ طب 211 تكتبوا عليها حلم طم جماعة السؤال ده سؤال لذيذ قوي وهنحله مع بعض الحلم ده في امتحانات أقول لك ديسكاس بريفنج بالريكتر إزاي نجاوب السؤال دي مود الأنسر بتاعته هنتكلم فيها مع بعض احنا بنجاوب في امتحانات الجماعة بس ان الكيس بليفنج بالريكتم دي كارثه all diseases of the anus and rectum and the colon can be resisted by the disease of the rectum. فكان الراجل كان بيقول لي اتكلم عن different diseases of the colon and rectum. طب ازاي بنصيغها؟ انا قاري الامراض دي سيبرت ازاي بنصيغها في سؤال؟ حضرتك انا الموديل انسر اهو، ايه المشكله يعني؟ الاجابه قدامك. جماعه هاتوا لي بقى نفس شويه كده في حته الانو ريكتر يعني. جماعه الانو ريكتر سيرفري احنا خدنا فيه كده الكانت التيومر بالظبط. تعالى ناخد اذر ديزيز بقى اذر ذان تيومر. بصوا بيان هام في الشابتر ده. جماعه بصوا في شابتر الانو ريكتر لا احد يتوقع اسئله دي وهو بيذاكر. شابتر ده كله بيجي ريتن على قدر المساواة. شابتر يعني يا دكتور ياسر باب الكولون لما عاوز يعني اقرا فيه ايه واطمنش، يفضل ما اطمنش، بس الاهم الكانسر كله اللي هي برانس اقل اهميه ده بالسكر بيزيد والخبيه بالبول. طب باب الاسبرين اهم ما فيه الرابطه الاسبرين لسه عملته معاك الثقل يديك كل الكلام اقل اهميه ممكن اجيب لك مش عارف السيروسايتوز مش وهكذا. في شباب الباقي كتير زي ايه باب الجمله ده مش هو ده هو المرض هو ده اللي هيحب الكذب زي ما هو بس ما فيهوش توقف فهمت قصدي؟ باب الانو ريكتا بالكذب باب الاسره هقول لك اهم واقل اهميه النقطه دي اهم من اقل في بابين ما فيهوش توقعات في الشيء دي الجمله ده لا بيتحب ما فيهوش كلام ما تفصلنيش فيه جدا جدا الانو ريكتا جامد جدا بص كل امراضه بتيجي على قدم مستوى انت حر من اول بايو ده فاهمك غلط كانوا بيجوا بالريكتا في الاخر ما تتوقعش احنا بعد حضرتك يلا كده مع بعض نبدا فيه شويه خلي بالك انا بعد ايه انا لسه هعمل حته بواقي وفوضى لكل البلاجات بص عشان في واحد معاك ورقه النبي الاخ ده في كورونا بيقول لي بس الحته بتاعه مش عارف ايه الشنطه ايه اللي دي ما قلتهاش هعمل حته انا لكل البوابه دي انا بس دلوقتي ايه عشان دلوقتي باخد الاهم خلاص يعني اذا بقى حاجه من انه لسه من غير ما انت معاك في بلد هتقول بوابه يعني مش هتكذبها يعني تعالوا بقى نقول شويه في الكلمه لسه جماعه كلمه لسه ده التاسع مهم جدا تعالى باي كده خلاص ما حدش بيتكلم باي كده سايلنس البير فور كده هو الشابتر ده هيتكلم خلاص مالناش دعوه بقى بصوا كده يا رجاله اول مرض فيه لذيذ قوي اسمه بايو ليدر سايلنس بعد الدكتور بيتكلموا بس ايه البايو ليدر سايلنس ده؟ بص it is a sinus containing air and discharging path. It is a sinus containing air and discharging path. على فكرة الترجمة الحرفية بايو means air ليدر means عش. الترجمة اللفظية it is a nest of birds عش شعر. لكن الترجمة الطبية it is a sinus containing air and discharging path. This disease is very common بصوري in the sacrococcygeal area in the midline here. في أماكن كتير قوي زي الانتر ديجيتال ريجون في البربر في الحلاقين سوبر ديرنال نوت بيجي في الديرنال في الكورويد امبلايكا اي مكان غيري مشهور جدا الفيرال ثيرابيست امبلايكا اللي هي بتشارك الفرق في الامبلايكا اشمعنى تيجي في الميدلاين بوستيرو هنا ما نعرفش والله يعني في ناس كتير بيقولوا كونجينيتال فيوجن هنا في الميدلاين اثر على شعرايه عمل الساينس ناس يقولوا جاي الواحد لما بينام على الشعر هنا الشعر بيحترق جسمه ويعمل الساينس عشان كده هو كومن في الناس اللي عندهم برولونج كتير زي مثلا الدرايفر وعربيات الناس موظفين الحكومه اللي قاعدين طول النهار قلت لكم الحرب العالميه الثانيه كل الجنود كانوا بيركبوا عربيات الجيش في الصحراء لمده طويله فقال لك تموت نجيب فايزر جديد مرض راكب العربيات الجيب من برولونج كتير لكن الواحد لما بيقعد الشعر يخترقه يعمل له سايبر ونور الله ورسوله اعلم يحدث جدا في الكلام ده اهم معلومه عندي ايه؟ ان الديزيز كان افكت ميل اند فيميل خلي بالك بيقولوا ايه غير يبقى الميل بس نو كان افكت ميل اند كان افكت ميل. جماعه هي فكرته ايه؟ ده مرض عظيم جدا. عيان بيجي لي ايه كلينيكال بيكتشر يا دكتور ياسر بين فورسيتنج لما بقعد يا باشا منطقه المقعده دي بتوجعني تمام او يشيك من الشارج على الاندر وير يا دكتور ياسر بقعد بيحس ان هي بتوجعني تمام ساعات لما بطلع هدومي عليها موقعه مده كده او سائل اصفر ده اسمه كوبايه. اقوم اقول للعيال لو سمحت اه نام على بطنك كده وريني ابص الاقي في اللور باك والميد لايت في ساينس والمصر والساينسز كونتيننج هير اند شارج. دكتور ياسر ايه المشكله في الساينس ده؟ الساينس ده بيقلب العيان في عيشته فاهمين قصدي ازاي؟ كل شويه الاورجن ده يروح قافل ويروح عامل قفل فنروح على وسط 40 ويهز فيفر وبت يروح مفرقع تاني بعد شهر ولا اتنين يروح قافل وعامل قفل. خلي بالك عيال مش عارف ايه ده هو حاجه مش زيد بس مش مميته لكن ايه بتعكر عليه عيشته وجع عود مش عارف هدومي لما ارض مهدومه نبدا كل شويه كل شهرين ثلاثه يجي لي خراج برضه زي زيك كان قصدي تمام. عشان كده العيال بنكتب عليه بتلاقي بص بص سايلنس هرمونتبل سايلنسز للشارج الفرد بنعمل بروبي للبروب داخل على السكر غير بص بين هنا في سنه بص ديفرنشال دايجنوز البي ان في ده لو عملت لها جروب الجروب داخل على ايه؟ ليه الجروب داخل على السكرم؟ تخيل المرض العظيم ده علاجه سيرجيكال والعمليه داخل كوما للجرح يعني ايه؟ يجيب العيال لو عنده قلب نعمل له دينش بعد ما يجيب نعمل له دينش بص ده بنشيله ازاي؟ بنشيله سيرت مارجن عاليه جدا للكوما للجرح. احنا ساعات جوه العمليه بنحقن جوه السينس بالكيلين بدون عشان نسبقه ازرق ومشوف فنعمل ايه بقى؟ هو عامل اليبتيكال انسيجن رهيب حواليه ليه بس واور بست موجود وانزل بيه براس سيكرال بريوس بعد ما نشيل الرجاله بص بعد ما نشيل خلاص قورناه في ساعات بيجي الجرح مفتوح يقفل لوحده يبقى اوبن ميس اوبن ميس ميزتها ليك تريكرنس عيبها دي هي الجرح كده. طب نقفل العيال حاضر كلوز بس بص بنقول له بتنشن سوشيال كده نحط الرين وبعد اسبوع نشوف الغرفه كلوز جاك نقفله تمام من ديتا ايه ريكفري اسبوع ونحط الغرفه ونرجع تقول عيبها ايه ريكفري انك بتقفل على شعرايه ولا حاجه يحصل ريكفري. عندك الاوبن ميثود ده ميزه ده ايه الكلوز ميثود ميزه وعيب. وجمل العلماء دي بقى تحس لو السؤال ده كده اللي يكتبها هو خمس درجات على الكليه عشان كده بنفهم ان الجزء لغايه ما كتبت اندر جيت في مثال عادي مالناش واحد عايز اقول مميز زي ما قال اهو الراجل اللي انا واد تقيل يعني يعني برضه عارف في الدنيا عارف ما يروحش الى ان العلماء العمليه السلم زي ما انا شرحت كده اوبن وكلوز تعمل عمليه وتتكلم تعملها وتتكلم. فالعلماء قالوا غالبا ايه؟ سبب الانفرنس هو الميد لاين ليه ليه؟ كان السبب فيه في الميد لاين فقالوا عايزين نعمل عمليات تو افويد الله اكبر عمليات تو افويد الميد لاين تو شمال. لو جبت انا افويد الميد لاين تو شمال يبقى هنعمل ايه ديفريز ريكارد. وعمل عمليات زي كده زي مثلا بص جماعه ناس قال لك نعمل دي شيب بلان يعني تيجي تشيل الساينس تفتح الفتح حرف دي وتشيل بعد ما تشيل وتخيط خلاص يحصل على كده حرف دي ما يحصلش ميد لاين انسجن تبقى جميله. ناس قالوا نعملها رومبويد بلاستي بص بيجي يشيل الساينس بيفتح حواليها رومبويد كده معين بص بيفتح حواليها رومبويد فبعد ما يشيل الساينس يخيط دي دي دي دي يطلع عليها جد كده حرف جد تمام تبقى برضه عن الميد لاين. في ناس تقول لك جت ليه اوبن وخلاص يقول لك ايه ليه اوبن بص سايلنس اهو ده سايلنس يقول لك ايه قام داخل جوه جروب ده بتاع الدنيا مفيش كده ها بص بيحتمال كده في الكلام ايه طلعت الجير وبتاع ولعلمك ليه اوبن سيمبل بروسيجر والجرس قليل بص داخل جوه جروب وجاي فاتح عليها بالمشرط عملها كده اديله شويه عصام وجاي معلقه الكحك وقعد يتحرك بس كمان جت تنظيم في الفول كلوب. تنظيم بيعمل انا على اساس ده بروح بلوكر. في العالم اللي بص فجر فتح دايما جميل او زي ومش جريد هم كحال ولا حاجه كتير جدا بلوكا اللي فيه زي كده فجر فتح واحد في السكه بلوكا مشرق وخباته اهو بعد ما تشيل كده تلاقي مليان شعر وطويل والجهاز مقرف كده وبتاع جميل بس انا كان مش جريد قاسي فانا فتحته جميل او زي طلع شعر وطويل كده وقف قال لي يا ستي معلقه كحل واحد تكحل لغايه ايه اللي بدا ايه منك وجود دم خلاص اللي بقى عنده جرح كده جرح كبير اسمه الكلوز ان شاء الله خلاص حولناها من زي ما تجاه لجرح كبير كانه هو نفسه اتعور في الحته دي بس كده كده بس انا خلاص ده اهو ده تخيل السؤال ده بعد ليه تبتين في البصره دي بس انا خلاص ده انا كده طيب تعال بقى نقول موضوع كل الاجازين ايه بحكايه البيرفورتين ايه بحكايه البيرفورتين يا جماعه جماعه الا كده شفت ان ريتر ده البيرف كويس ها برضه خدنا انجاز قبل الدكتوره بص تعال بقى نقول البيرفورتين موضوع جديد قوي بس خمس دقايق خمس دقايق بقى على الخمس تحديد بتاعك خمس دقايق كده وان شاء الله ان شاء الله الدور نكمل ارجوكم بقى تردد مباشره يعني أديش ريس بس كمان مثلا خمس سبع دقايق كده يبقى يعني اقول لكم نص ساعة بعد كده انا بعد ريس ما اقعدش عظم ها اقعد يوم العظم العالمي عظم ها فعشان خاطري يصلي الظهر ربع ساعة كده تاخد حاجة ساعة ومش وقت بصوا مش 12 ونص يعني نص ساعة من ساعة فوزيكم تفضلوا تاخد الظهر بعدها بنص ساعة 25 دقيقة تكونوا هنا بعد النص جماعة بصوا بس جماعة عايز بس خليك معايا بقى تيجي فيه كده او تلات ارقص من بيركول ايه انت في موضوع لذيذ جماعة بصولي بص هي ايه القصة بتاعت بعد الزوم ايه القصة بتاعت البيركول ايه انت تعالى لكم بطريون دلليل وقين دلليل شو هتاقوا معايا وقت قد ايه في الشهر بص جماعة بص احنا لو بصينا كده نورمالي الايه والريكتر بتوعنا بيجوا من حاجة اسمها كلواكا عايز تستمع يا جماعه شاطر جدا جماعه اسمها الكلواكا الكلواكا دي يا جماعه هي زي ريت الدور اند اوف ذا هايند جاب كل جوب ده وبيعدي عليها الجلد كده من تحت ربنا بيخلق في الكلواكا المنطقه بتاع الفيلفت والجرينيان ازاي بقى بص بيجي بص كده بص سبتم يقسم الكلواكا نصين الجزء ده اسمه يورو ريكتال سيبتم بص يورو ريكتال سيبتم يقسم الكلواكا الدورسال ديفيجن والفنترال ديفيجن بص بقى الدورسال ديفيجن دي ده عباره عن بيتحول لانبوبه كده اسمها الانو ريكتال كمان والفنترال ديفيجن ويورو جينيتال سايلنت بص بقى بص الريكتال والابر انس بيجوا من الانو ريكتال كمان للجزء الخشن في الكلواكا كل بص هنا بص طيب يبقى اللور هاف ايه ده بيجي منين؟ بيجي من اكسوديرم اللي عمل ديبريشن كده اسمه البورتوديوم بص ده بيجي اللور انس بس يبقى اللور انس جايه منين؟ رد عليا جايه من البورتوديوم ديبريشن طب والريكتال والابر انس من الانو ريكتال كمان للبورتوديوم ديبريشن بتاع الكلواكا يتبقى السينتر بص واللي بيتو الاناي دول بيجوا منين؟ من ميزو زيرم اراوند الكلواكا بص بقى المعلومه الاخيره جماعه بص المعلومه الجميله دي واعصار كده كده شايف وانا من بدري كده جماعه بص جماعه ال ال ال التقاء الايدو ريكتال كانال بالكلواكا بيعمل ممبرين هنا اسمه الايدا ممبرين بيفرقع بعد 7 ل 10 اسابيع يلا بقى جماعه بص البيرفورت ايه فاكر في بيجا انواعها ايه؟ سبع كلمات بص البيرفورت ايه ان انومالي من ويتش ذا باول ان بلايندي لو الباول انتهى بلايند اباف ذا ليفيتور سيناي يسمى هاي انومالي تحت الليفيتور سيناي يسمى لو انومالي ايه السكه اللي فيه عندي سبع انواع ثلاثه هاي واربعه يبقى انت شفت سبع اللي فيه بص ايه الثلاثه الهاي والاربعه اللي بص يا جميل الثلاثه الهاي والعياذ بالله بريزيستنت كلواكا فاهمين او حاجه اسمها ريكتال اتريزي ادي الريفيتور ايناي ادي الريكتال انتهى بلايند بص وعامل فيتشر مع اليورينال بلادر بقى ريكتال اتريزي او حاجه اسمها دي لا دي ريكتال بص خد بقى الحته الجميله دي. بص بص بيرزستن كرواتيا ريكتال اتريزيا انه ريكتال اجينيزيس. هنا يبقى الريكتال انتهى بلاين واللور انس متكونه كدمبل فتبقى ريكتال اتريزيا. لكن لو يتكون الدمبل ده ما اتكونش ما انه ريكتال اجينيزيس. بص بيرزستن كرواتيا ريكتال اتريزيا انه ريكتال اجينيزيس. نيجي بقى اربعه لو هم ايه؟ واحد تينوتيك انس او مايكروسكوبيك انس. ساعات الانس بتبقى ضيقه اتليزيا رجعت في كلامها علاقه بايلاديشن ويشيخ. بص ممبرينس انس الانس ممبرين اللي المفروض بيختفي ما اختفاش فبيسد العيان ده ممبرينس انس ده الانفيرتور دايمنت برضه بنعمل له كروشيه انسيجن ونشيله ده ممبرينس انس. القبل الاخيره حاجه اسمها كفر انس. تبقى الانس متكونه في حته جلد عاملها كفرنج اسمها كفر انس. الاخيره هي اكتوبيك انس هي زي الكفر انس بالظبط ولكن حته الجلده بتقفل كده وبتفتح قدام يا في البرينيوم يا في الفالفا فدي اسمها برينيال اكتوبيك انس او فيستيبولار انس. بصوا يا رجاله علاج الاثنين دول ايه؟ سواء الكفر انس او الاكتوبيك انس نقطع الجلده دي لورا كده ما ايه كات باك اوبريشن ما ايه كات باك اوبريشن خلصت الانفيرتور انس. تاني من الاول عندي كام نوع لهم؟ ها سبعه ايه ثلاثه نهار ها يا رد عليا ها البريزستنس كلوات ها ريكتال اتريزيا انو ريكتال اجينين ها سينوتيك انس ممبرينس انس كفر انس اند اكتوبيك انس ماشي على راس تمام. الولد ده بيبريزنت باي يونيتال انتستاينال اوبستراكشن لو كان لو سايد لما كان فينا الجلد الباين هيحصل له بارد كونتراين. معلومه قبل الاخيره هاوس اوف انتجيت اند ثري كلمه وكلمه. بص هاوس اوف انتجيت العيال دي بعملهم ثلاثه انفستيجيشن. بص اول حاجه انفيرتوجرام. بص يجيب الواد ده بعد ما يتولد بست ساعات ونصوره نحط عملة كده على الشرط. بص اهو بنلمه كده ونقيس المسافة بين الهواء اللي في الريكتم والعملة. لو المسافة أقل من 1 انش يبقى لو أكتر من 1 انش يبقى هاي. بنعمل يبقى أول حاجة بنعمل إيه؟ انفيرتوجرام. رقم 2 يورين أناليسيس فور بروتيس أند بايوسيينيس. لو أنا عملت تحليل بول لقيت البول بروتيس بايوسيينيس معناه إن عندي فيشتر مع الباول فيستلا في ريكتال فيستلا مع الايه؟ مع الحته بتاعت البلاتر. اخيرا بنعمل اي بي بي عشان نطمن على اليورينري تراكت. ده كان الفيستيشن اللي هم ها ها انفيرتوجرام يورين اناليسيس فور بي بي واي بي بي انفيرتوجرام يورين فور بي بي واي بي بي. اخر نقطه ما هو وصل للصوت العلاج ايه؟ انا شرحت لكم علاج اللي هو انومالي دايلاتيشن بروشيت انتجر كبر اوبريشن. اخر معلومه نقفل بيها الكلام علاج الهاي انومالي. بص كده هناك ايه في الجلد وما خدتش وقت. بص يا جماعه الهاي انومالي الولد ده بيحتاج بيجو اوبريشن. الاول بنعمل له كولوس خلاص لما يتنفل يبقى عنده 2 مانث 2 ونص 2 كيلو جرام نعمل له عمليه اسمها ايه؟ كوستوليك كوستيرو سيجي تاكيل ريستو بلاك خلاص انا خلصت. بص بنعمل ايه؟ بصوا ليه؟ بص بصوا نقفل عنه ورا كده ونيجي من تحت السكره ناخد الريكتر ننزله في الليفيتور اللي هيكون السكتر ونوصله في هنا اسمها ايه؟ بوستيرو سنتر كينو ريكتر بلاك. كانوا زمان بيعملوا نفس عمليه بس من قدام لابوس طرق اوبريشن بيكتفوا وينزلوا الريكتر ويخلطوه تحت في الانر دي تعور الاوتونوم ماكسيمم فبطلوها بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ بوستيرو ساجيتال انو ريكتو بلاستي اللي هي توصيل الشرج المستقيم من فتحه الظهريه خلفيه. اتفضل اتفضل الصوت اتفضل مع الصوت. Uploaded by Manta Dawa Manta the Anham. www.1aim.net .net wamain.net wamain.net netalana and testosteron.